خالد القصاص، مرسي على استضافتك لنا بساموراي جيم. يا هلا، اهلا فيك. انا بدي اتشكرك استاذ انطوان معوض على المقابله الحلوه، واهلا وسهلا فيك بنادي الساموراي صانع الابطال. مرسي كتير. اول شيء يلي ما بيعرف خالد القصاص مين، فيك هيك تخبرنا شوي شو عامل شو بتعمل هلا؟ انا من يعني ربيت على بعائله رياضيه. الوالد هو من مؤسسين الفنون الايطاليه بلبنان والدول العربيه. ربيت يعني كان عمري تقريبا 7 سنين، كنت اخذ بطوله لبنان بالكيك بوكسينج. لحديت هلا انا ان شاء الله دائما عم حافظ على كل سنه عندنا بطولات دوليه ومحليه عم نشارك فيها من تقريبا الى 20 سنه بهذا الدومين. يعني عمري صغير يعتبر، بس بلشت بالفنون الإيطالية من عمر يعني 7 سنين. لهلا مستمرين بالرياضة، عم نعمل إنجازات عالمية دولية، عم نرفع علم لبنان بسما أوروبا وأفريقيا وأمريكا. الحمد لله حققنا كتير مراكز حلوة للبنان مشرفة، ونعزف النشيد الوطني اللبناني بهيك دول ضخمة يعني بالمراكز الأولى. مثلي ومثل كتير أبطال بلبنان كتير عم يعملوا إنجازات حلوة للبنان، بس للأسف يمكن الإعلام أو ما في تضوية، يمكن عليهم ما في تضوية كافية يعني، وما عم ناخد حقنا نحن بهذا المجال، بالرغم من أنه يمكن عنا شوي مشاكل يعني سياسية اللي هي ما عم تخلي هالأبطال يعني، ولا في وزارات عم تدعم ولا عم تدعم هالأبطال والرياضيين. في كتير عنا أبطال موهوبين وبقادرين يعملوا مراكز كتير حلوة عالميا، بس ما عندهم القدرة انهم يسافروا ويقدروا يلعبوا بطولات خارج لبنان اللي هي توصل للشهرة وللعالمية ويقدروا ينافسوا اهم ابطال بالعالم. هذا للأسف نحن اللي منعاني منه بشكل عام ككل الرياضي بلبنان، اذا كان بفنون قتالية او غير العاب. هذه هي مشكلتنا نحن كرياضيين. هلأ انا مثل ما قلت بلشت بعمر بكير بالفنون القتالية لاني خلقت بعائلة رياضية. يعني الوالد هو نائب رئيس اتحاد العالمي للكيك بوكسينج، رئيس اتحاد اسيوي ككيك بوكسينج عم نحكي، حتى هو مؤسس لرياضة هلا حنحكي عنها، لرياضة فن قتالي عربي اللي اسمها قوة الرمي. هو رئيس اتحاد دولي وعربي ولبناني. هيدا الرياضة بلشت بالثمانينات مش من هلا، بس تعرف انت كشخص عربي لبناني ما عنده هالقدرة انه يوصل شغلة عالمية غير الأجنبي اللي ببرا اللي يقدر يوصل الشغلة عالميا بسهولة وبسرعة. تعب كتير الوالد لأسس هذا الاتحاد، والحمد لله هذا الاتحاد ما بقى في حدا يوقف بوجهه لأنه صار اتحاد قوي، وعنا تقريبا أكثر من 50 أو 60 دولة عضوة بالاتحاد الدولي اللي أسس للعبة. هلأ هنحكي عنها. هحكي أنا بالبداية عن مسيرة الرياضية. مثل ما قلنا بلشت بعمر صغير، خد بطولات لبنان، حائز على بطولة لبنان تقريبا أكثر من 15 سنة تقريبا بين بطولة لبنان وكأس لبنان. يعني حتى بطولات دولية بلشت تقريبا كان عمري 17 سنة بأول بطولة دولية لألي بكأس العالم اللي صارت بكيش، جزيرة كيش. كأس العالم كانت بالكيك بوكسينج وبقوة الرمي، الحمد لله حققت ذهبيتين بالبطولة. ومن بعد هيدي البطولة كانت أول بطولة لألي دولية خارج لبنان، اللي هي أعطتني الدافع أني أنا أكمل باللعبة وأوصل للعالمية أكثر. حققت كتير بطولات خارج لبنان، بطولات عالم تقريبا حققت 7 سنين بطولات عالم بالهوات كيك بوكسينج، وحتى بلعبة القوة الرمي لعب احتراف كمان باللعبتين. حتى محاصل على لقب العرب وأفريقيا ولقب أوروبا للمحترفين بلعبة قوة الرمي. هلأ يعني يلي بيعرفك بحس هيك عندك اندفاع، عندك حب يمكن للبنان، تحب يعني دايما بكل مقابلة تقول أنه رفعت العلم اللبناني. صح. والنشيد كمان انعزف، وبذات الوقت عم بتقول كمان أنه ما في دعم من الدولة. كيف بيأثر عليك هذا نفسيا؟ صراحة هيدا مشكلتنا نحن الوحيدة بلبنان. يعني للأسف إنه كل البطولات الدولية اللي أنا مشارك فيها لعب فيها هي كلها من يعني من الجيب الخاصة. يعني كنا نتعب نشتغل، كنا عم نتعلم وعم نشتغل لنقدر نصمد لنقدر نلعب برات لبنان. لأنه حبنا للرياضة هو اللي ما عم يوقفنا. يعني غير أشخاص بسبب أوضاع البلد ما أنا قادرين تكملوا بالرياضة أبداً. نحن حبنا للرياضة عم يمنع كل هالأمور، عم نحاول نشد حالنا، يعني عم نحاول أن نطور حالنا بأي طريقة، نقدر نعمل دورات خارج لبنان، نسافر نلعب بطولات دولية ليصير عنا خبرة تقوى خبرتنا، لنقدر نحقق إنجازات أكثر لبلدنا. بالنهاية نحن لبنانية يعني وباسبورنا لبناني، فنحن واجبنا قد ما كانت الدولة منا واقفة معنا، بالنهاية نحن تحت راية هيدا العلم اللي لازم نحن نرفعه على طول خارج لبنان. مثل ما بنعرف نحن الألعاب الرياضية والمنافسات خارج لبنان هي تعتبرها مثل الحروب. يعني الحروب، يعني أنت بالنهاية وقت عم تلعب دول ضد بعضها عم تنافس رياضيا، مثل الحروب هي رياضية. وقت أنت عم يرفع العلم اللبناني بالمركز الأول بجانبك مركز تاني وتالت دول ضخمة مثل أمريكا أوروبا، يعني هذا شيء بيرفع الرأس. يعني أنت عم تحكي رياضيا، أنت انتصرت هيدا البلد على لعبة تانية. مثل ما بنشوف نحن بأغلبية الدول مثل فرنسا عندهم لاعبين مثلا بالفوتبول، عندهم لاعبين من بشرة سوداء، هن الفرنسية أصولا مش سود. هذا بدليل أنه هن بجنسوا الرياضيين المميزين مثلا من أفريقيا ومن غير دول بجنسون، ولا حتى يلعبوا باسم بلدهم ليرفعوا العلم الفرنسي لافترضنا. يعني بتشوف أنت باقي الدول بيحاولوا ياخدوا لعيبة من خارج لبنان موهوبين ليعملوا فيهم لاعبين مميزين ويرفعون علم بلدهم. هيدا بالنهاية منافسة وعم يرفع عم تقوى البلد بهذه الطريقة. نحن لبنان المشكلة منن أخدين أهمية لهذا الموضوع أنه رياضة، منا أخدين هالأهمية. بس نحن كرياضيين، يعني من أنا ومن كتير رياضيين وكتير مدربين، عنا مدربين صراحة كتير مميزين بلبنان وأبطال مميزين جداً، عم يعملوا هيدي النتيجة الحلوة برات لبنان وعم يرفعوا علم بلدهم. هذا فخر لنا صراحة. لو بأي صعوبات اللي عم يمر فيها البلد، عم نضل هالرياضيين عندهم هيدي الهمة لأنهم يرفعوا علم بلدهم ويضلوا يشتغلوا للرياضة. فهذا فخر كتير لنا. وفي عنا كتير أبطال حرام، يعني بزعل أنا أنه ما عم يقدروا يعملوا شيء. بالفترة اللي سابقت يمكن ما يقدروا يعملوا شيء، بس هلأ مثل ما شفنا الACS يمكن صح. المنظمة الرياضية صح. شو منظمة رياضية للفنون القتالية صح 100%. يمكن هلأ تعطي فرصة مثل ما سبق وحكينا قبل ما نبلش الحلقة، أنه يمكن هيدي تعطي فرصة للشباب أنهم ينطلقوا للعالمية صح. برأيك قد حتأثر؟ هلأ أنا بتشكرك لأنه سكرت الACS. الACS هي منظمة قتالية عربية ان شاء الله من طلع للعالمية. هو مؤسسة استاذ وليد عجاج اللي هو رجل اعمال لبناني استرالي، هو داعم من اهم الرياضيين بالعالم، اللي هي اهم منظمة بالعالم نمبر 1 هي اليو اف سي، اللي هو داعم لابطال مهمين جدا يعني مثل خبيب وغيره، كان من من من الممولين لهالابطال اللي صنعوه اذا بدك صح. فهو يعني حتى كمان مع المساعدة من أستاذ عدي النبوش، هو كمان اللي كان من مؤسسين الـ ACS. هيدي يعني كانوا كمان حسوا بوجع الرياضيين اللي بلبنان. يعني هالرياضيين الأبطال اللي عم يحضروا تمرين، عم تتمرن أنت كرياضي عم تتمرن وتحضر ليل نهار وتمرين على شو؟ على ولا شيء. لأنه لا بطولات، لا حدا قادر يلعب برات لبنان، ولا حدا قادر يعمل يعني يقدر. يعني بتعرف انت الشباب كلها بدها تشتغل بدها تتعب، ما معهم وقت يتمرنوا حتى، ما في شيء يدعمهم ويعطيهم الطاقه والحماس لحتى انهم يلعبوا ويكملوا الرياضه. فهالابطال كلها عم تنطفى. يعني حرام نزعل انه ابطال كثير مهمين وقفوا رياضه بعد عن الرياضه، مثل ما بيقولوا لانه الرياضه ما عم تطعمي خبز. استاذ وليد عجاج بنتشكره كثير احنا لحتى احتضن هالرياضيين واحتضن هالابطال اللي هن يمكن وضعهم ما عم يسمح لهم يقدروا يشاركوا، عم يعمل لهم بطولات دولية بقلب لبنان بمستوى عالمي. بلشت بالACS 1 اللي هو كان مباراة، كانت بطولة بالفعل رائعة جدا. يعني كنت أنا معلق فيها للعبة، وكنت المفروض أكون لاعب بس لحسن الحظ يعني بأمور صحية ما قدرت شارك. يعني بتشكر كتير أستاذ وليد عجاج اللي هو جاب خبرته العالمية بالمنظمات مهمة جدا، عم يحاول يحطها بلبنان، عم يعمل عمل إيفنت كتير قوي اللي صارت كانت ناجحة جدا كان شيء عالمي بالفعل. بعتقد شفتها انت على حضرت لايف، كانت مباراه كانت رائعه جدا جدا، عالميه بامتياز، ما كان فيها غلطه ابدا، كانت مباراه عن جد كثير حلوه. هذا الشيء كاي سي اس عم هيدي الرياضه عم ترجع تحييها، عم ترجع تعيشها، عم تعيشها. هلا الاي سي اس كانت هي باسلوب الكيك بوكسينج كي 1، هلا حيكون في اي سي اس 2 ككيك بوكسينج كي 1 بلس، حيكون في ام ام اي فيها. يعني كان صار في اتحادين حيجتمعوا، حتقوى المنظمة إن شاء الله مرة على مرة، بطولة عن بطولة، حتكون أهم وأهم، حيصير فيها الأبطال خارج لبنان إن شاء الله، حيكون حدث جدا ضخم قوي كتير. يعني إن شاء الله قريبا حنشوف حدث مهم جدا بالأي سي أس 2 إن شاء الله. وهيدي المنظمة حتكون من أهم المنظمات العربية، وإن شاء الله حتنطلق للعالمية قريبا. يعني عم يكون في تنظيم دولي، الاتحاد عم يشرف عليه، الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينج، عم يكون كل شيء قانوني، كل شيء منظم 100% كاي سي اس. نحن متشكر كثير استاذ وليد عجاج على يعني على مساعدته لهالابطال اللبنانيه، على دعمه لالهم. حتى بدي اوضح انه هو عم يساعد الابطال المميزين اللي هي ما بحياتها صارت، يعني لا إن صعيد سياسي، لا دولة قدرت ساعدت أبطال منتخبات ولا حتى اتحادات كمان، هي لأنه كمان ما ألا زنب، لأنه هي اتحادات ترجع للوزارة الشباب والرياضة، إذا ما في وزارة الشباب والرياضة عم تدعم كمان اتحادات كمان بحاجة لهي الدعم، كمان ما عم يكون في دعم. أستاذ وليد عجاج كمان عم يحاول يطور هذا الموضوع، عم يساعد لأبطال مميزين، عم يقدر يعملهم دورات خارج لبنان، معسكرات تدريبية ليجهزوا ليطوروا حالهم لحتى يلعبوا بطولات دولية ويكون مستواهم أعلى ويمثلوا لبنان ويبينوا الصورة للبنان أنه لبنان منه بلد إرهابي، لبنان هو بلد رياضي بحب الحياة، بحب الرياضة، بلد يعني حتى طرابلس هي مدينة العلم والعلماء مثل ما بيقولوا، حابب يساعد هالأبطال ويوصلن عالميا، وإن شاء الله قريبا وستيب باي ستيب يعني حتكون حيكون هل في كتير لاعبين لبنانيين عم ينطلقوا للعالمية إن شاء الله بمساعدة أستاذ وليد عجاج، مساعدة كتير مدربين مهمين بلبنان، إن شاء الله حينطلقوا للعالمية بإذن الله. هلا شفناك عم بتعلق وهيك، هيدي كانت أول إكسبيرينس لك صح؟ هلا كتعليق قلت لك أنا هي صارت صدفة، يعني كان بدهم أستاذ عدي وأستاذ رياض الرطل بوجهلهم تحية، هن كانوا بحاجة لمعلق ليعلق عن الرياضة، بده يكون كمان اللي عم يعلق عنده خبرة فنية باللعبة، فأنا يعني لسوء الحظ أنه ما قدرت ألعب، فأنا كان لي الشرف أن يكون معلق وعلق عن الألعاب اللي كانت عم تصير بالبطولة الـ ACS، وكان تجربة حلوة كتير والحمد لله، يعني صارت يعني بطريقة كتير حلوة وسلسة، وحبيت كتير هذا الموضوع. يعني أنا محطوط تحت بين خيارين انه انا العب وبين كون معلق، يعني اثنين، بس اكيد انا كلاعب يعني وبطل دولي يعني بفضل اكيد العب وكمان استمر بالرياضة، مثل ما بنعرف انه هيدي الرياضة هي ما لها عمر، يعني انت فيك ضلك تلعب لعمر يعني فوق 37 بصير فترن، لل 44 سنة كمان حتى منظمة الاي سي اس سامحت تلعب لاعبين محترفين. وحلو انه بهيدي المنظمة عم يساعدوا الأبطال السيمي برو، يعني هن عم يتحضروا ليصيروا محترفين، كمان عطتهم فرصة ليلمعوا شوي، ليلعبوا بطولة شوي بشكل لائق، بطولة قوية تكون، عم يطوروا حالهم لألا. وكان في لاعبين محترفين ما هن أسماء معروفة بلبنان، يعني قدروا يلعبوا بطولات دولية، واحتكاك حلو كان كتير بين الكل، يعني كان كل المباريات أقوى من بعض. كمان اللي كان عم يحط المباريات استاذ عداي، يعني منقى مباريات كتير مهمة مع بعض، ماتشات عم يكون أسماء مخيفة بلبنان، يعني في رياضيين أسماء معروفة عريقة قديمة، أسماء لاعبين مخيفين عم يتواجهوا مع بعض، يعني أنت عم تحضر ماتش كان كل ماتش عن ماتش عم يكون أجمل من التاني، يعني كان في مباريات مخيفة جدا بالفعل. وبذكر أنه كمان حتى الوالد دكتور وليد قصاص هو من من اول من كمان عامل البطولات الدوليه القديمه، يعني حتى كانت تنعرض على ال بي سي وعلى غير تلفزيونات، كان عامل مباريات قبل، كان يجيب ابطال خارج لبنان من عده دول، كان يصير في بطولات كتير حلوه احترافيه بلبنان، كان يستضيف. يعني هذا تشوف انه نحن كرياضيين قديش عم نحاول نساعد بلدنا، حتى بالرغم من انه عم يجيب تقريبا يعني عده بطولات عالميه عم يستضيفها لبنان. يعني انت عم تقول اقتصاد بلبنان، يعني انت هول اللاعبين عم ينقعدوا باوتيلات، عم يشتروا، عم يجوا يصرفوا مصاري بلبنان. يعني انت عم تحرك، عم تعمل تحريك لهذا للبنان للاقتصاد من خلال الرياضه. عرفت شو القصه؟ فهذا الشيء نحن كرياضيين، نحن اللي عم نتعب للبنان، نحن اللي عم نشتغل للبنان، عم نرفع العلم اللبناني، عم نحاول نعمل قد ما فينا. بس اللي بيقهر انه ما في دولة توقف حدك، ما في دولة لا تدعمك، ما بدنا دعم مادي، على الاقل دعم معنوي يضوع هذا الموضوع. ما عم يكون في يعني تسليط الضوء على هذا الموضوع. كثير الوالد عامل كمان بطولات دولية كثير حلوة كمان كانت، وهلا وبعده مستمر ان شاء الله. وحتى استاذ وليد عجاج، يعني مثل هالاشخاص نحن بنتمنى، يعني اذا بيكون عندنا كذا شخص مثل الاستاذ وليد قصاص، دكتور وليد قصاص واستاذ وليد عجاج عم يكملوا هالمسيرة، عم يساعدوا هالرياضيين، حيضلوا البلد بخير وحيضل البلد حلوة، ويجوا أبطال من خارج لبنان يشوفوا ياخدوا صورة حلوة عن البلد، ويضل نعمل بطولات دولية وعالمية إن شاء الله يعني للمدى الطويل. أكيد. هلأ يلي بيعرفك شخصياً بيعرف أنت قديش كومبيتيتيف، تحب كل هالأخبار، فقلت لي كانت صعبة عليك يمكن أنك تعلق ما تلعب. هلا قد ايه انت متحمس للعب؟ صح. قد ايه متحضر؟ صح. جسديا ونفسيا. صح، خصوصا انه وقت كنت عم علق كنت عم شوف مباريات حلوه تشارك فيها، كثير تشجعت. يعني كنت قصة شوي حاترك التعليق، بدي اطلع العب على الرينج. الحلو بهيدي السبور، هيدي السبور بتميزك عن غير الرياضه. عندك الالعاب الجماعيه، الفوتبول، باسكت، كلها رياضات بتجنن كثير حلوين، بس هيدي اللعبه لها عالم ثاني، لها لايف ستايل خاص، كفن قتالي بتعلمك هاللعبه. مش يعني كثير عالم اخذ فكرة عن لعب فنون قتالية ممكن يكون مش كلجي بالشارع او العكس مثلا تماماً. 100% هو العكس تماما، لانه انت هذا الرياضي اللي عم يجي ينفس طاقة، هذا الغضب والمشاكل والسترس ومشاكل شغل وغيره وعائلة، عم يجي ينفس هيدي الطاقة بالتمرين بالضرب، عم يطلع من التمرين الصبي ما قالوا خلق، يعني يكون فضى طاقته 100% حيكون عنده صبر وهادي وراية. وقتها كمان يوصل لمرحلة حلوة متقدمة وعارف عنده ثقة بنفسه، انه هو كلاعب قتالي عنده ثقة بنفسه، بيتجنب المشاكل. يعني اذا تعرض لاي مشكلة بعد للمليون لحتى يمكن اذا الا ليصير يدافع عن حاله، لانه عارف حاله، عنده ثقة بنفسه، قادر انه يأذي اللي قدامه، بلس يعني عنده هيدي الصبر والهداوة اللي هي معلمته اياها هيدي الرياضة، لانه هيدي الرياضة اي فن قتالي بيعلمك الانضباط، بيعلمك الاحترام، بيعلمك يعني بيعطيك لياقة، بيعطيك ثقة بنفسك. يعني نحن كتير حلو، يعني أنا بنصح كل أهل يحطوا أولادهم بألعاب قتالية لحتى يتعلموا يدافعوا عن نفسهم، لحتى يتعلموا الانضباط بقلب الصف، بيكون في مدرب انضباط، لحتى الولد الطايش اللي يمكن عم يعذب قلبه بيعرف أنه في انضباط بالصف. فن قتالي حلو بيعلمه كتير للولد، بيتأسس عليه، بيقدر يدافع عن نفسه على كبر، حتى كرمال التنمر. صح، 100% 100%. هيدا الشيء يعني عن جد بنصح كل أهل، يعتبر الفن القتالي ما لقيت لك غير عن الرياضات، غير الفوتبول اللي هي لعبة متعة، باسكت هي لعبة تسلية أكثر من أنه هيك لعبة بتعلمك هيدي الأمور اللي هي حق مصاري. يعني هيدي الأمور كتير مهمة لألنا ولأولادنا، ونعلم أولادنا عليهم يبلشوا من الصغر. حلوة للصبي وللبنت حتى، يعني كثير بنشوف بنات حتى بيشاركوا ببطولات، في بنات بيتمرنوا للدفاع عن نفس في حال تعرضوا لاي مشكله، بيقدروا يدافعوا عن نفسهم، عندهم شوي فكره، عندهم بيعرفوا يتصرفوا، غير ما تكون بنت مثلا ما عارفه تتعرض لاي حدا، ما تعرف تعمل شيء ابدا. بتضل هاللعبه بتفيدها بكثير امور بالشارع وبغير. صحيح. هلا كمان انا بعرفك شخصيا، اول شيء لفتني فيك انه عندك انضباط مش طبيعي. هالشي بيك هو يلي زرعه فيك من انت وصغير؟ هلا انا مثل ما قلت لك خلقت بعائله رياضيه، خلقت يعني انا من صغري خلص مدرستي اجي على التمرين، عارف انه خلص مدرستي بدرس في تمرين، هول الثلاثه اللي انا كنت فيهم من صغري. يعني ما كنت ما كنت من الولد اللي بده والله يروح يلعب بالشارع او غير، انا كانت شغلتي متعتي اجي على التمرين واتمرن من الصغر. فانت لك هيدي الرياضه بتعلمك الادب والاحترام والصبر، كرمال هيك بتنمي لك شخصيتك. ليه عم اقول لك انا انه الاولاد لازم يتعلموا؟ لانه من صغرك وقت تربى على هيدا التمرين، تربى على هيدا الانضباط، انت لا اراديا شخصيتك حتتغير وتقوى وتتكون بهيدا الطريقه. الوالد كمان له يعني فضل. تأثير وفضل انه خلى شخصيتي تكون قوية بنفس الوقت، يعني تحترم غيرك ويكون عندك الجدية والامتياز يعني بأمور معينة، كمان له فضل. وهو كمان يعني بذكر الوالد هو من عمالقة الفنون الإيطالية، من جراند ماستر، يعني هو من مؤسسين الفنون الإيطالية بلبنان والدول العربية. عم بحكيك أنا كيك بوكسينج لعبة مش لبنانية، كيف اجت على لبنان؟ هو من اللي ساهموا، مش بس لبنان، بالدول العربية من اللي ساهموا واللي عملوا اتحادات عربية، وبلبنان هو من المؤسسين الفنون الإيطالية بالدول العربية وبلبنان. هلأ الوالد هو ابتدأ، أكيد كان قبل الكيك بوكسينج ما كان في شيء اسمه كيك بوكسينج، كان في كاراتيه. كمان الوالد هو كان ماستر يعني بالكاراتيه. تطورت الرياضة مثل ما منشوف عم تتطور، كل شيء بهالدنيا عم يتطور، الفنون الإيطالية حتى بتتطور. من زمان كان في قتال معين، صاروا يطوروا عن هذا الموضوع، صاروا ياخذوا الضربات اللي ما بتأذي، يعملوا يعني صار في تطور للرياضة. مثل ما منشوف الكاراتيه هي الرياضة التقليدية القديمة اللي كلنا بنعرفها من أقدم الرياضات، اللي هي كانت أساس الفنون الإيطالية بالبداية. بعدين اتطورت الرياضة، صار في عنا الكيك بوكسينج، الوالد انتقل كان عم يتطور مع تطور الرياضة، انتقل على الكيك بوكسينج، كمان وصل لمرحلة عالمية باللعبة، اللي هو هلأ نائب رئيس اتحاد عالمي للعبة الكيك بوكسينج، ورئيس اتحاد آسيوي، وكان رئيس اتحاد اللبناني يعني. بس حتى الكيك بوكسينج اتطورت، مثل ما بنشوف هلا عم نسمع في شيء اسمه MMA ميكس مارشال ارتس، اللي هي اكثر رياضه متطوره لهلا كفنون ايطاليه، بلس في اللعبه اللي اسمها قوه الرمي اللي هو ما عم نضوي عليها كثير. هذا الشيء بيزعج، لانه عندك هذه الرياضه، اول شيء لها اتحاد دولي، هذه الرياضه مؤسسها الوالد مش من هلا، من الثمانينات يعني. نحن بنعرف الام ام اي بالثمانينات، صح، ب82 تقريبا تأسست هيدي اللعبة. مثل ما بنعرف الـ MMA كلنا من فترة قصيرة يعني من عدة سنوات اللي عرفنا طلعت الـ MMA ب93 يمكن، صح تقريبا. قوة الرمي اللي هو مفهوم الوالد كان عنده كان بالفنون الإيطالية المتطورة اللي هي الكيك بوكسنج، اللي هي كانت اللعبة الجديدة اللي نازل، كان عنده قصة نظرة بعيدة وقوية انه هو يشوف قصة يطور الرياضة. فهو حب انه يجمع بين اللكم والركل، وحتى يجمع بين القلب والخنق والتثبيت. يعني انت هون عم يصير عندك مقاتل كامل، غير ما تكون ملاكم. ملاكم يعني عندك ضعف معين، ملاكم كنا عم نحكي فيها انه بيقاتل بإيده بس ما عنده، عم يقاتل بسلاحين، طب عنده اجراء كمان. طورت اللعبة من ملاكمة، صار في كيك بوكسينج اللي هي في قتال بالإيدان والإجرين، عندك تطور. طيب إذا أجاك لاعب قوي كتير ملاكم، بيجي لاعب كيك بوكسينج ممكن يتطوع عليه، لعنده 4 أسلحة يقاتل فيهم، عنده يضرب بإيده وبإجره، فهيدا بتعطيه أدفانتج عن لاعب البوكسينج إنه يتفوق عليه. حتى لاعب الكيك بوكسينج إذا في حال إجاه أي لاعب آخر بيلعب جوجوتسو، ممكن يخنقه من ورا من رقبته وما يقدر يخلص، هو قوي قتال ستاندينج بس ضعيف بالخنق وبالتثبيت، ما عنده هالخبرة، فعنده نقص وضعف معين. هون انت ما اسمك مقاتل، اسمك ملاكم، بس ليصير اسمك مقاتل وتيكون عندك خبرة بالقتال الملاكمة، عندك قتال بالكيك بوكسينج ايدان واجرين، بلس عندك خبرة بالقتال اللي هو مهم جدا، اللي هو اللي فيه خنق وتثبيت من الجوجيتسو، وقت تجمعهم كلياتهم ببعض انت صار اسمك مقاتل كامل. يعني انت مستعد تواجه اي حدا ممكن خنقك، تقدر تخلص اي حدا واجهك تقدر تواجهه. فهيدا شيء تطور الوالد اللي كان عم ينظر له من زمان، اللي هو قبل ما يكون في شيء اسمه MMA. بس بتعرف انت كشخص عربي لبناني ما عنده القدرة لانه يوصل هيدا الرياضة عالميا بهالسهولة. بتعرف انت ما في دولة تدعم، ما في جهات تدعم هذا الموضوع. فكان هو بتعب فرداوي يعني لحاله كان عم يحاول يطور من خلال علاقاته بالاتحاد الدولي للكيك بوكسينج. صار عنده علاقات مع كتير دول، كنائب رئيس اتحاد، قدر يطور رياضته. صار يعني انا كان الوالد ما كنت شوفه يعني، كان ضله برات لبنان بدورات عم يعرف العالم بكتير دول بارم العالم عن الرياضة اللي هو اخترعه ولأسسها. هلا هنحكي عنها. الحمد لله اللي قدر وصل للعالمية، صار لها اتحاد عالمي. عندنا أكثر من 55 دولة عضوة بالاتحاد، يعني عندهم اتحادات ببلدهم، عم يصير في بطولات محلية ببلدهم. صرنا عاملين أكثر تقريبا من 15 بطولة عالم، اللي هو إنجاز. هيدا كل بطولة عالم، أقل بطولة عالم شارك فيها 40 دولة. عم تحكي 40 دولة، يعني 40 دولة كل دولة عندها منتخب كبير، عندها لافترضنا 20 لاعب، عم يسفرون، عم يدفعون تيكت أوتيل، عم يشاركوا ببطولة. هيدا مصروف عم تكبوا دولة على رياضة، ما يعني رياضة منا معروفة شو هي ولا رياضة ضعيفة، لا هيدا الدولة وقت عم تدعم هيدا المنتخب، يعني انت عم تحكي برياضة قوية وفارضة حالة عالميا. الاتحاد دولي، ما فيها منا مسحة ولا رياضة اخترعناها ونامة انه اخترع شيء للنادي بس، لا رياضة عالمية بامتياز، لها بطولات دولية، عندنا ابطال كتير اجانب لعبوا فيها. حنحكي شوي شو هي هيدي الرياضة. الرياضة أكيد. اسمها قوة الرمي. ليش اسمها قوة رمي؟ مثل ما عم نشوف، قوة الرمي هو كلمة عربية، ما ترجمت لنعمل لعبة نسميها اسم اجنبي، لا، لانه هي فن قتالي عربي. ليش فن قتالي عربي؟ عندي الكاراتيه. الكاراتيه شو هي الكاراتيه؟ شو يعني كاراتيه؟ كاراتيه هي كلمة يابانية، يعني اليد المجردة من السلاح او اليد الفارغة. كاراتيه كلمة يابانية وهو اسلوب ياباني تأسس باليابان. كيك بوكسينج، شو هي الكيك بوكسينج؟ لعبة أمريكانية كندية. كمان شو يعني كيك بوكسينج؟ هي لفظك انت عم تحكي انجلش اجنبي. صحيح. الكيك بوكسينج بتبين شو هي كيك بوكسينج. كيك بوكسينج يعني قتال بين ايدين واجرين. عندك العاب تاني، مواي تاي او تاي بوكسينج، تاي يعني تايلاند، هي لعبة تايلاندية خاصة بالتايلاندية اللي اسمها المواي تاي. كمان إلا أسلوبة، إلا عالمة، إلا كل شيء. لعبة تايلاندية تأسست بتايلاند. عندك أنت الكونغ فو لعبة صينية، التايكواندو كورية. طب عم نشوف نحنا هيدي الدول كلها وهيدي الشعوب من مختلف الثقافات، من مختلف الثقافات، كل بلد أو كل شعب عندهم فن قتالي خاص لهم، بالرغم أنه هذا الفن القتالي كان يعتمدوا بالقتال، يمكن الحروب، يعني قبل كان فيه بالسيوف، فكان يعتمدوا يمكن بالحروب، بس اللي عم نحكي فيه أنه هالي الدول عندهم فن قتالي خاص لهم. طب نحن كعرب معنا تراثنا ومعنا حضارتنا، ليش لحتى ما يكون عندنا فن قتالي خاص لهم؟ ليش الأجانب بدهم يكونوا عندهم فن قتالي؟ ليش التايلندي؟ ليش الأمريكاني بشو أحسن منا كعرب؟ ما عم بحكي كلبناني، كعرب. ليه ما يكون عنا فن قتالي خاصة لنا؟ الوالد أسس فن قتالي عربي ليصير عنا فن قتالي عربي. هيدا الشيء الوحيد لهذا اللي لازم يتعلق له تمثال عليه، لأنه أنت عم تحكي شخص عمل شيء للعرب. ككل عربي لازم يعتز ويفتخر بهذا الإنسان اللي هو عمل شيء فن قتالي عربي ونشره للعالمين. هذا الشيء فخر، وهو الفن القتالي الوحيد العربي والأول اللي صار بالعالم، اللي هو ما بس انعمل وصار له اتحادات دولية مثل ما قلنا، وعملنا كتير بطولات له. هذا فخر كتير كبير للبنان، حتى اللي هو لبنان ما بيضوي مثل ما بنعرف. أغلبية اللي عم بحكي أكيد المشاهدين ما حيعرفوا، ما سامعين فيه ولا بيعرفوا. ليش؟ لأنه ما في ما عم يعطوا حق هالرياضيين ولا عم يعطوا حق هالكبار الرياضيين إنه يعطوا اللي عندهم، فهذا الشيء بيزعل كتير. يعني حتى كمان صار عم بقطشك، بس اللي بيزعل أكتر إنه مثل ما قلت لي الدول عندها منتخب لقوة الرمي، صح، ولبنان ما عنده منتخب. عنده منتخب بس دعم، ما في دعم. عنده منتخب بس ما في دعم. عنده منتخب، في ابطال. هو المنتخب شو؟ المنتخب هو اللي عم يحقق مركز، بصير في تصفيات كبطوله لبنان او بطوله باي بطوله بالعالم، بصير تصفيات للاعبين على اوزان معينه. هذا اللاعب عمل بطل لبنان اول، مركز اول، يعني هذا لبنان هو هذا اللاعب هو افضل لاعب بلبنان على هذا الوزن حاليا اللي ربح البطوله، فهذا اللاعب مؤهل لانه يسافر ويمثل بلده. ما حيجيبوا لاعب ضعيف، حيكون هذا اللاعب اللي اخذ بطوله لبنان ليسافر خارج لبنان ويمثل بلده. عرفت شو المبدا؟ فوقت عم يكون منتخب، يعني هول اللاعبين هول هن المهمين. طيب كهذا اللاعب اخذ بطوله لبنان، بس هذا اللاعب ما عنده قدره يسافر، ما عنده طاقه، ما عنده دعم. هذا اللاعب هذا يمكن عم يدرس، عم يدفع قسط جامعته، هذا اللاعب يمكن عم يشتغل ضغط، عم يجي يتمرن يمكن بصعوبه ليقدر يتمرن. نعرف طبعا الحياه صعبه بلبنان، صح. فهذا اللاعب ما قادر يسافر ولا قادر يرفع علم بلده، طب مين بده يدعم؟ طب الاتحاد، اذا حتى الاتحاد ما في دعم، الاتحاد منين بده يجيب مصاري؟ إذا ما كان في وزارة في دولة تدعمه، هذا هو اللي عم يضعفنا، هذا اللي عم يصير فينا. كمنتخب كبير 20 لاعب 30 لاعب أبطال مخيفين بلبنان، طب من بيناتهم في شيء 10 يمكن ماكسيموم 10 قادرين يسافروا على حسابهم الخاص. أوقات الاتحادات بتساعد تدعم هذا اللاعب، بتحاول تدعمه، بتخفف عليه مصاريف قد ما فيها، بس قد ما تدعم الدولة تدعم لاعبين. لو في وزارة تدعم الاتحاد أو في أي جهات سياسية تدعم هاللاعبين قليل جدا، ما في دعم. فاللي عم يسافر اللي قادر يلعب. لو عم يقدروا يسافروا اللي هن عندهم القدرة انهم يسافروا، اللي عندهم الأولوية اللي هن اللي لازم يعملوا نتيجة، كان موضوع تاني، كان لبنان والأبطال اللبنانية بغير مطرح. هلا هذا هو اللي عم يضايق كل هالرياضيين. هلا انا حاشرح على قوة الرمي. مثل ما قلنا قوة الرمي فن قتالي عربي، لا اسمه قوة الرمي لأنه نحن مثل ما كاراتيه كلمة يابانية. طب ليه نحن بدنا نسمي كلمة أجنبية؟ بدنا نسميها كلمة عربية بفخر، كلنا كعربنا نفتخر. قوة الرمي شو يعني؟ قوة الرمي لوضح أكثر، قوة أنت كلاعب قتالي بده يكون عندك قوة العقل ذكاء، قوة الروح، عندك روح قتالية حلوة، وعندك قوة الجسد، بيكون عندك جسد قوي بخلال التمرين بتصنعه. هذه قوة الرمي. الرمي ما يعني ترمي الطابة، انت فيك ترمي طابة، فيك ترمي بالسلاح، صح؟ صحيح. فيك ترمي السهم، وفيك ترمي اللكمة فيك ترمي اللكمة وفيك ترمي ركلة كلغة العربية عم نحكي. فقوة قلنا رمي يعني رمي اللكمات، هذا شرح للعبة، ورمي الركلات ترمي الركلات يعني فيها ضرب بالإيدان والرجلين، ورمي الخصم على الأرض يعني انت عم تقلب خصمك على الأرض ثم التثبيت. يعني بينت لك شو هي اللعبة. كيك بوكسينج أرجتها كيك بوكسينج يعني فيها قتال بالإيدان وبالإجران. قوة الرمي باللغة العربية بينت لك يعني فيها إيدان وإجران، فيها قلب، وفيها خنق وتثبيت. وهذا الشيء تأسس بالثمانينات، برجع بعيد مش هلأ جديد، بس هلأ لانتشر عالميا يعني. هيدي تفسير معنى قوة الرمي. هلأ قوة الرمي لعبة مثل ما قالت منطلقة عالميا، اللعبة قوية، فهم قتالي قوي. شو عم نعمل نحنا؟ انت بالكاراتيه عم يكون في بالتحكيم، عندك الحكم مجبور انه لا يحكم باللعبة، بده يقول مصطلحات يابانية، بيحكي هاجيمي، بيحكي مصطلحات يابانية مثل الفايت بالانجلش، بالكيك بوكسينج في فايت وارنينج بريك، بيحكوا مصطلحات اجنبية. طب قوة رمي كمان نحن ما فينا نحكي هيك، الأجنبي مثل ما هن علمونا الكاراتيه، حتى الكاراتيه مثل ما الكل بيعرف انه بالصفوف صف التمرين بلبنان اي صف كاراتيه بدك تلبس البدلة لتقدر تلعب اللعبة، وبدك تعد بالياباني، ما في شيء اسمه 1 2 3، في اتش ني سن بيحكوا بيعدوا بالياباني. يعني انه شو عملوا هول اليابان؟ لين الثقافة كلها نشروا ثقافتهم ولغتهم وحضارتهم كلها عالميا من خلال الرياضة. طب نحن كمان عندنا ثقافة وحضارة، ونحن في الوالد عمل بحوثات انه فعليا الفنون الإيطالية بلشت من الدول العربية بالأهرامات. اذا بتشوف على الأهرامات بعتقد ان من اقدم يعني شعوب على ايام فرعون، في رسومات وفي امور بتدل انه على الفنون الإيطالية هي بلشت من الدول العربية. ليه نحن ما يكون عندنا فن إيطالي؟ لا، بده يكون عندنا فن إيطالي، بده يكون فن قوي ومنتشر عالميا. هذا الفن يعني وقت عم يصير في مباريات الحكم الاجنبي اللي عم يحكم، مثل ما بنعرف انه اللعبه قلت لك انطلقت عالميه، في كتير دول عم يلعبوها، وفي دورات للحكام للاجانب للعرب، دورات دوليه للحكام، عم يكون في حكام اجانب. الحكم الاجنبي اللي واقف بين لاعبين عم يحكي مصطلحات عربيه، ابدا القتال، قف، عم يحكي مصطلحات عربيه، عم يتعلم هيدا الاجنبي انه يلفظ عربي. نحن عم ننشر ثقافتنا وحضارتنا كثير، مثل ما الغرب عم ينشر ثقافتهم وحضارتهم. هيدا الشيء اللي بيمتاز هيدي الرياضه فيه. اللاعبين شو تحيتنا؟ اي تحيه باليابان بيقولوا لك اس كلمه يابانيه. طيب نحن لا، نحن في عنا تحيه بين اللاعبين هي سلام، كل العالم بتنادي بالسلام، بيس، كل العالم بتنادي بالسلام. فتحيه بين اللاعبين راسك عالي بتقول سلام، يعني انت عم تنادي بالسلام، صحيح فن قتالي بس عم تنادي بالسلام، انت ضمن رياضه، ضمن قانون رياضي، منك جاي تعمل مشكل وتأذي وتعور وتضرب بشكل عشوائي وهمجي؟ لا، انت فن قتالي، في بروتكترز، حمايات خاصه مشان ما ينصاب اي لاعب، بلس عم يكون في حكم بالنص عم يراقب وعم يتابع اي حدا مشان ما يصير في اي اصابه او ضول او ضربه غلط، مشان يكون يعني صحيح فن قتالي بس هي لعبه كتير سيف. في لها اسلوبين، اسلوب اللايت باور والفول باور. اللايت باور اللي هو اسلوب سرعات، بتطلب سرعات، ما بتطلب قوة أو عنف زايد. اللي ما بيحب العنف حابب يلعب. ولد صغير ما بيجي بيلعب ولا ينزل ضربة قاضية، ولد صغير أو يأكل ضربات قوية، لا أنا بعلمه بأسسه على أنه يلعب فن قتالي ويلعب قتال بس بشكل لايت كونتاكت، يعني هو لايت يعني هو ما في ضرب قوي، لايت خفيف تجميع نقاط بس، تاتش بده يلمس بام بس، لمس بام بام بام، لمس لمس خصمه بس، لمس يسيبه حط له تاتش ما يأذي. هذا من أسس اللاعب لتحت 18 ممنوع يلعب إلا هذا الأسلوب اللايت، فوق 18 فيه يلعب الأسلوب الخفيف، إذا بيحب اللاعب شوي العنف الزايد فيه يلعب الأسلوب الفول باور اللي هو فيه الضرب القاضي. الضرب القاضي أغلبية نحن عاملين بطولات عالم كتير، بكل بطولات العالم ما في إصابات. إصابات شو يعني؟ إصابات نتفة شوي ولا ورمت شوي إجره أكل ضرب شوي هذا. يعني بالنهاية شيء بسيط بس ما في إصابات، يعني ما في ما بينعطب اللاعب، ما بياكل تعويره مثلا بتوقفه عن اللعب، لا ولا مره. انا خلال 20 سنه باللعب لعب بطولات احتراف وبطولات عالميه ولا مره صار معي اصابه ببطوله عالم، بس انا مقطوش رباط بكاحلي من سبب ماتش فوتبول. دايما نشوف لعيبه الفوتبول عندهم مشاكل بالاربطه، شيء اللي مروح اربطه بركبته، شيء بمشط اجره، من اكثر الرياضات كل يمكن. الرياضات الباسكت ليش؟ طب هم من اللعب فنون قتاليه، بس الاحتكاك اللي بيصير باللعب اللي بيركضوا على الطابة بفوتوا ببعض بكسروا بعض بينزل عليه الباسكت بفوت فيه بيشلح وبينزل على الأرض على كتفه على إيده، هون عم يصير مثل ما بنشوف إحصاءات عالمية عم يصير في إصابات عالمية بكل البطولة عم يصير في تعوير. بس نحن بالفنون القتالية أنا بحط شرط إنه نادراً ليصير إصابة، ما حقلك بالمرة نادراً، بس أنت أنا مثلاً كلاعب لاعب فنون قتالية وإلي سنين ولا مرة منصاب بفن قتالي بماتش ولا ببطولة دولية، أنا منصاب بماتش فوتبول منقطوش رباط بكاحلي. هذا دليل أنه هيدي اللعبة ما يعني أنه فن قتالي يفزع منها، لا أنه قوية، لا هذا دليل أنه هي اللعبة في احترام وهي صحيح فن قتالي، بس أنت منك عم تضرب بشكل همجي وعشوائي ومنك عم تيجي تضرب والله بعصا أو عم تضرب في عندك جلوبز اللي هن بيكونوا سفنج سماك، وقت عم تاكل البوكس منك عم تاكله بالإيد عظمي عم تيجي تفتح لك وجهك، لا عم يكون في جلوبز اللي هو سفنج، مثل انت ما بتشوف اذا بتكمش مخده وبتخبط حدا فيها بقوه على راسه بحس برجع بس ما حينفتح وجهه او يتشوى، لا لانه عم يضرب مش بشيء قاسي. نفس الشيء الجلوفز، انت عم يكون الجلوفز، نفس الشيء بالضربات الاجرين عم يكون في فوت بروتكتور للاجرين هو سفنج وجلد، حيكون وقت عم تيجي الضربه عليك منا عم تيجي بحديده تقدر تكسرك او رح يجي الصدمه، والضربه وين؟ الضربه منا على المفصل عم ممكن تشلو ركبته من محله، لا الضربة عم تكون على الفخذ على العضل اللي هو عم تتعب له عضله لحتى نشوف يا بيقدر يضاين بخلال الفايت يا لا. فنحن هون منا عم نلعب لعبة مأزية. هلا في ألعاب شوي شرسة أكثر للمحترفين، يعني مثل ما بنشوف الأمامية لعبة شرسة هي فن قتالي، بس هيدي لعبة مش ليجي ولد صغير يعني يلعب بشكل عشوائي، لا. هلا في اتحاد كمان بذكر في اتحاد للامام اي صار بلبنان جديد، هو عاملين كثير قانون سيفتي للاولاد لحتى ما يكون في ضرب او تعوير ابدا لعمر كبير. هي لعبه احترافيه، يعني انا وقت اكون محترف لعب بطولات دوليه واكل ضرب بالتمرين وجسمي قوي خلال اللعب والتمرين وخصمي اللي قدامي كمان كثير قوي وشرس وعنده جسمه قوي بيلبي، فينا نلعب نحن بالاحتراف، فينا نلعب الشراسه اللي هو بيطلبها مع الوقت تطلبها انت، فيك تلعبها وفيك لا فيك تلعبها. فعم يكون لعبه شرسه قويه بس مش لمبتدئ، مش للاعب جديد، فيك انت تختار الاسلوب اللي بدك تلعب فيه. هذا الحلو بالفنون الايطاليه، يعني هذا الاكستريم الماكسيموم عم تلعب بها الشراسه. قوة رمي مثل ما قلنا عندك اسلوب لايت وعندك فول الاسلوب اللي بيحب العنف، وفي عندك الاسلوب الخفيف اللي هو تجميع النقاط اللي هو ما في ضغط او ضربه قاضيه. هلا كقوة الرمي حكينا، نحن مثل ما شفنا بالكاراتيه عندهم لباس خاص لانهم لباس الابيض بنعرفه، بكل الالعاب عندهم لباس خاص، نحن كمان عندنا لباس خاص لان البدله سوداء مطرزه، هيدا اخذناها من مقاتلين عرب قدام كانوا يلبسوا هذا اللباس، خدنا من تراثنا، خدنا كثير قصص من تراثنا. حتى القفازات مثل ما بنشوف عندي هون الجلوبز، هو هذا جلوبز قوة الرمي اللي هو هون مثل ما قلنا سفنج، هون بياخذ بيعطي طري ما بيأذي كثير، وبلاس مفتوح صابعه لانه اللعبه فيها خنق وتثبيت، فانت كلاعب ما فيك تلبس جلوبز مسكر، لا تقدر تكمش فيكون صابعك مفتوحين لا تقدر تلقط لعبك خصمك وتقلبه. وبلس هلا هذا قياسه صغير شوي، بلس انه هون عندك سماكه سفنج تحمي هيدا وجلد طري مش عم تجي بشيء عصا او شيء قاسي ليقدر يأذي لعبك، لا وانت فيك تلعب بهيدا اسلوب خفيف اللايت اللي هو بام بام تاتش، ما يكون في قوه، فيك تلعب بوم ضرب القاضي، انت عندك خيارين. بالنهاية هذه فن قتالي كمان يعني منا ألعاب منا دانس فن قتالي بالنهاية يعني اللي عم يلجأ له في كتير عالم عم ترجع للقتال عم تحب القتال القوي والشرس ما في مشكلة يا حبيب بس كمان عاملين للعالم اللي بيحبوا هذه الفنون ما بدهم يتعوروا ما بدهم انه يلعبوا هالشراسة الزيادة بيلعبوا الأسلوب اللايت الخفيف مثل ما أولادنا كمان منلعبهم بهذا الأسلوب ما منلعبهم بالأسلوب القوي بالأسلوب الخفيف هيك بيتمرنوا اللاعبين وهيك الصغار بيتمرنوا ما بيكسير في هالقوة حتى خلال التمرين ما بيكون فيها الضرب القوي خلال التمرين بالنهاية رفقة وفريق واحد عم يتمرنوا مع بعض ما بيكون فيها التعوير أكتر شيء يعني ما بيكون فيها العنف بالبطولات اللايت باور عم يلعب سرعات ما عم يكون في قوة والفول اللي بيحب شوي العنف عم يكون في ضغط بس خلال البطولة هذا بشكل عام حتى في شيء بدي وضحه بدي أرجيك بس قديش هذا الفن القتالي المؤسسين لقوة الرمي قديش فن قتالي راقي وخاص كليا انت عندك انت بكل الفنون القتالية عندك مثل ما بنعرف كاراتيه او كيك بوكسينج شو في اني احزمة صح ترقي شو عندك انت اول احزام الابيض من بعده الاصفر الاورانج بالكيك بوكسينج بيختلفوا الالوان شوي الاخضر قبل الازرق ما الامور هيدي طب شو معناتها احزام الابيض شو معناتها اصفر مسالم يعني لا بيقولوا لك جاست كولر هي الوان تراتبيه لا توصل للاسود مبدئيا طيب وكلهم متشابهين يعني كلهم مثل ما بتشوف انهم مقلدين بعض هذا غير هذا في فنون غير بعض نحن كقوه الرمي عندنا خاصيه عندنا كثير امور منا من مقلدين حدا منا عم نشتغل مثل ولا اي حدا لعبه مخيفه يعني انعملت كلها خاصه وهذا كله بمجهود فردي يعني الوالد مش ما عنده تيم هذا الوالد من اللوجو الاتحاد من البروتكترز من كل شيء هو مصممين من البدلات من كل شيء من قانون اللعب انوضعت من كل الامور بمجهود فردي هو وضع يعني هذا الشيء لتقدر تصنع فن قتالي بده يكون مجموعه عم تشتغل لهذا الموضوع هذا كله بمجهود فردي عم يشتغلوا وهذا كمان كثير انجاز حلو لاحكي عن التدرج الاحزمه نحن شو عندنا تدرج احزمه اخذين شيء كعرب نحن بالعلم الفلك شو بيقولوا العلم نور مثل ما بنعرف العلم نور طيب انت وقت بالليل تطلع بالسماء شو بتشوف اصغر نور صغير بالسماء نجوم قصدك يعني. نجوم نجمه اوكي شفنا النجمه هيدي اول مرحله اللي هي بتعدى الحزام الابيض نجمه العلم نور مثل ما قلنا شو النور الاعلى من النجمه بتشوف القمر هلال مش مكتمل هلال بتشوفه انت بالسماء قمر هلال يعني انت من النجمه للقمر هلال في نور زياده طب من بعد القمر الهلال في القمر البدر الكبير اللي هو منور اكثر فانت شو عم يصير بين النجمه والقمر البدر عم يصير في ضوء اكثر يعني شو عم تعمل العلم نور يعني انت عم تتنور يعني انت علمك عم يزيد بهذا المعنى حلو عرفت كيف فانت صار معك بدج القمر البدر يعني انت ما بقى نجمه يعني انت بلشت تتنور من هيدا الرياضه يصير عندك علم زياده فيها من بعد القمر البدر عندنا الشمس اللي هي نور اقوى من القمر الشمس يعني انت بلشت هون تاخد النور تتنور عم تاخد علم من هيدي الرياضة عم يزيد علمك انت صرت بمرحلة عالية من بعد الشمس عندي السيف العربي اللي هي كلعبة عربية اخدين من بعد الشمس عندي السيف العربي السيف العربي اللي هو من تراث العربية اللي هو بيعادل الحزام البني وعندي كآخر شيء عندي القبضة اللي هي بتعادل الحزام الأسود كمعادلة بغير فنون إيطالية بس احنا عندنا خاصية بالتدرج القبضة اللي هي تعني انه نجمة قمر هلال قمر بدر الشمس السيف وهيدي القبضة يعني انت حققت كل هول وصلت لهي جمعتهم بايدك حققت القوة الكافية مثل ما بنشوف هون على اللوجو اذا مبين واضح عندي نجمة قمر هلال قمر بدر الشمس السيف وهي القبضة اللي هي بتعادل حزام الاسود يعني انت صار معك حزام اسود تدرج قديش فيها منطق قديش فيها فلسفة فيها عمق كمان هي عمق وفلسفة. طب هذا الموضوع لا يخطر براس حدا هذا شيء منه هين. يعني كان الوالد يكون نايم يفيق يكتب لهالدرجة تعب للرياضة وتعب لهيدي السبور لعمل شيء هالقد حلو. هيدا التدرج يعني شوف قديش حلو وفي متعب. أنت تروح تسأل أي لاعب غير معي حزام أبيض أخضر أصفر ما بتحس فيها المتعب بس وقتها بتشرح أنت بهالطريقة قديش حلوة. أنا ما كنت عارف هيدي قبل. قديش حلوة هالفلسفة قديش حلوة يعني قديش أنت عندك عامل شيء قديش حلو قديش قوي قديش عم تنافس العاب تاني والحلو نحن ببطولات دوليه وقت منشارك قوه رمي كاتحاد عالمي بيشارك مع اهم اتحادات عالميه يعني بمنظمات مثل الأولمبياد فنون إيطالية. يعني نحن بنشارك كيف الأولمبياد، أولمبياد لكل سبورت بالعالم. نحن أولمبياد فنون إيطالية في كتير يعني لجان أولمبية دولية بيعملوا أولمبياد للفنون الإيطالية. يعني كل شيء في فنون إيطالية معترف فيهم. قديش حلو وقت أنت تكون لعبة الكاراتيه اللي عمرها مئات السنين، كيك بوكسينج القديمة، المواي تاي، البوكسينج، قديش هولي ألعاب قديمة وقت تكون لعبة جديدة فاتة محطوطة الرينج، محطوطة الرينج بين هيك اتحادات عالمية ودولية محطوطة بيناتهم وعم يلعب بطولات دولية. قديش هذا فخر انه شخص عربي لبناني اخترع شيء وصل وزرع لعبته بنص فنون ايطالية عمرهم مئات السنين. قديش هذا انجاز؟ طب وين تقدير؟ فخر لنا هذا، نحن فخر لنا، هيدا فخر لنا، هذا انجاز منه هين، انجاز منه هين. وما في حدا يقدر يحكي ولا كلمة عن هذا الاتحاد ولا عن اي شيء لانه منطلق عالميا، ما في حدا يوقفه للعبة. عم نشوف نحن ببطولات عالم انه اتحادات مثل الكاراتيه قد قديمة وعم تلعب، عم يلعب الرين قوة رمي عم يلعبه. وبتعرف شو حلو قديش الجهات المنظمة للبطولات والرؤساء الاتحادات الأولمبية اللي هن عم تصير وقت عم يعرفوا انه الفاوندر مخترع هيدا الرياضة بعده عايش، قديش عم انه واو انه هيدا الرياضة واصلة لهون، اوف بعده عايش انه موجود. عندك اللي اخترع الكاراتيه قديمة ميت، اللي اخترع كل هالألعاب قديمة كتير، طب انت هل مخترع هيدا الرياضة بعده موجود؟ هيدا عم برا لو بتشوف التقدير برا للوالد، ونحن بس كنطلع فريق قديه بيصير عنا تقدير، قديه بيصير قديه بيعزموا هذا الشخص لانه عامل شيء عالمي وعامل شيء مهم جدا وعامل رياضه مخترعه وموصله وزارعه عالميا باتحادات دوليه وعم نلعب بطولات عالميه وقدام اتحادات عمرها مئات السنين. هذا فخر لنا وللعرب. هلا انا حكيت عن التدرج الاحزمه، عن البدلة قديش خاصة، عن البروتكترز الموجودة الخاصين، كل لعبة خاصة لقلنا، قانونة خاص لقلنا. هلأ ما حفوت كتير بأمور الفنية، يعني كانت نحسب النقاط الأمور التحكيمية، عم بحكي أنا بشكل عام عن الرياضة. قديش يعني بس بدي أنا تقدير من الدولة، بدي تقدير على هيدا الإنجاز اللي صار وعن هيدي الرياضة. قلت لي ولو معنوي. بالرغم من انه الدكتور وليد قصاص اللي هو ما بس عامل هيدي الرياضة، اللي هو كمان من مؤسسين الكيك بوكسينج حتى بالدول العربية وبلبنان، هو من مؤسسين الرياضة. يعني هو اسس، هو نشر هيدي، التعب على هيدي الرياضة، تعب كتير على الكيك بوكسينج لنشرها وقواها بالدول العربية وبلبنان، قواها تعب لحتى رجع طور وعمل لعبة لقلو، مش لقلو للعرب، مش للبنان، للعرب حتى، بس نفتخر انه لعبة بلشت بلبنان. شيء بزعل من انه الاتحاد اللبناني انعمل بعد ما كان في اتحاد عالمي وعربي واتحادات دولية. عم تتخيل انت وقت شخص لبناني اخترع شغله مينيموم تبلش من يعني عمل الاتحاد اللبناني يبلش يوصلها عالميا، لانه دولتنا ما بتقدر. وبتعرف انت ما وصلت اللعبه بلبنان، انطلقت، لا ما قدر طلع، ما قدر اعمل لها اتحاد. وتنعملت اتحادات خارج لبنان، انعمل اتحاد عربي، انعمل اتحاد عالمي، وكنا عم نشارك ببطولات دولية. تخيل عم نشارك ببطولات دولية وعم يطلع منتخب، بس ما تحت، ما في اتحاد لبناني. بعدين لحتى خجلوا يعني لبعدين، يعني بوجه تحية كمان لأستاذ الوزير فيصل كرامي اللي هو كمان كان له يد انه يساعد الاتحاد انه يصير في اتحاد لبناني. هذا الشيء كان من حسن حظنا لصار في اتحاد لبناني وصار في بطولات بلبنان، وصار بالوزارة الشباب والرياضة اتحاد معترف فيه وعم نعمل بطولات لبنانية، بالرغم من انه كنا عم نعمل بطولات دولية قبل البطولات المحلية. هذا الشيء بزعل. هذا بشكل عام عن قوة الرمي. في اي سؤال حابب تعرفه هلا؟ يعني كلعبة هذا بشكل عام، هذا بشكل عام اللعبة. في اي شيء حابب تسأله عن اللعبة بعد؟ اكيد، بس قبل الميكرو اذا انت قربت بصير هيك عندك. عرفت كيف؟ كرمال الصوره بس، كرمالك انت. اوكي، عرفت كيف؟ ما بقرب ضلني هيك. اذا بدك تقرب فيك تقربه، هو فيني وطي شوي. وجرب قد ما فيك ما تخبط فيه كرمال لانه بيعمل شوي بالغلط، بس ما بيأثر يعني. على بتطلع هيك منيح، ما تعتقد هيك منيح. منيح هيك، خلاص خليها هيك. هلا اسئله. يعني يمكن بحب انا اسال بيك اكثر لانه خليني عيدها، خلي هذه نسيها. هلا برجع تعمل معه مقابله. انت فيك تحكي تقول انه ان شاء الله حنكون بمقابله تانية مع الدكتور. بعدين بنقولها اكيد دكتور وليد قصاص. هلا هيدي اللعبه بت يعني كيف في شخص يتشجع انه يبلش فيها، مثلا ما يبلش بالكيك بوكسينج او بالماي تاي او بالام ام اي؟ شو الحوافز؟ طيب هلا مثل ما بنعرف نحن، انت لتتعلم هذا الفن بدك تكون كمان عندك خبره قتاليه كبيره، لانه هيدي اللعبه بتتضمن قتال مثل ما قلنا، ايدان واجرين وخنق وتثبيت. لتقدر تفوت لاعب مبتدئ ليفوت يتعلم كل هالامور مع بعضها شوي صعب عليه. ليبلش اللاعب كمبتدئ ببلش يتعلم الملاكمه البوكسينج اللي هي من الاساس، بيرجع بيتعلم ضربات الاجرين، ما خلال تطويره بهول اللعب الالعاب بيرجع كمان بيتعلم بالحركات الجرابلينج، القلب والسبمشنز والتثبيت بالارض. هولي كمان خطوه ستيب باي ستيب، لانه لعبه شامله كل شيء، بده يبلش خطوه خطوه. يعني في اللاعب يتاسس كيك بوكسينج مثلا ويرجع يطور حاله على لعبه تانية. بتفضل هيك انت يبلش بشيء؟ انا بفضل لا، حتى كقوه رمي كلاعب قوه رمي بيقدر يبلش دغري، لانه هو ضمن التمرين قوه رمي. ما هو في تمرين ممكن اليوم الحصه كانت قتال بس بوكسينج، يعني قتال بالايدين، اليوم الحصه مثلا كيك بوكسينج ايدين اجرين، اليوم مثلا الدرس عم يكون على القلبات السقطات كيف توقع، يوم درس عم يكون عن التثبيت. يعني حتى اللاعب اللي عم يتمرن ما عم يحس بقى بروتين ولا ما عم يتجر، عم دائما عم يعمل اشي قصص جديده وعم ياخذ خبره بكل شيء. ففي بلش فيها ستيب باي ستيب، كثير حلوه اللعبه. هي اساسا مثل ما قلنا اساسا حيتعلم اللكمات والركلات والتثبيت والخنق، هيدا هو الاساس. فاي لاعب بيقدر يلعب فيها لهذا الاسلوب ببلش فيها من الصفر. عندنا اولاد مشاركين كمان بطولات محلية وحتى عالمية، يعني مصفرين أبطال صغار عاملين إنجازات حلوة باللعبة بقوة الرمي. كمان بلشوا تأسسوا بين لكمات وركلات وضرب شامل، لحتى صار عندهم خبرة بكل شيء ولحتى لعبوا بهذا الأسلوب الحلو. هلأ بدي أوضح شوي عن هذا الأسلوب اللي هو في قتال كامل، قتال كامل. شو كيف بيفوز هذا اللاعب على اللاعب الآخر؟ هيدي اللعبة انوضعت هلا اللي في اللايت باور اللي هو ما في ضربة قاضية، الفول باور في ضربة قاضية، ممكن تخلص اللعبة بضربة قاضية. وممكن إذا كانت ما في ضربة قاضية بتخلص بالنقاط. كيف النقاط؟ قانونا للعبة عم يكون في ثلاث قضاة على الرينج، عم يحسبوا النقاط، يعني أي لكمة عم تفوت على الوجه نقطة معينة، ركلة على الجسم نقطة، عم تجي ركلة على الوجه نقطتين، عم يحسب نقاط خلال ثلاث جولات. بآخر الجولات ببين أنت مين اللي مجمع نقاط أكتر، ببين هذا بهذه الجولة ربحان لأنه مجمع نقاط أكتر. عم يكون في ثلاث قضاة عم يراقبوا مزبوط، معهم كليكرز عم يحاولوا يحطوا كل بوكس، عم يفوت عم يحطوا الكليك 1 بوكس فات بوكس دبل كليك، هيك عم تصير بهالطريقة لحتى يجمعوا الضربات اللي هي لشوف أي لاعب تفوق على التاني. بلس بقوة الرمي ما شرط تخلص اللعبة بالنقاط، بس في عنا أسلوب اللي هو التثبيت. أنا ممكن يكون اللاعب مثبت بطريقة فنية، أكيد ما في شيء عشوائي، كله طريقة فنية، نتعلموا الحركات، بتعلموا القصص الفنية بالخلال التمرين بطريقة فنية. صار في ضغط على منطقة معينة على مفصل، هذا اللاعب التاني بيعمل تاب أوت، يعني بده يستسلم، بيقدر يخلص بالاستسلام. بلس اللعبة الحلو فيها كمان، في إذا كنت مثبت خصمك على الأرض بطريقة ما عم يقدر يتحرك تحتك، ما يمكن ما انه متضايق ما عم يعمل تاب، بس بطريقه ما عم يقدر يتحرك، مربط ايديه واجريه وما عم يقدر يتحرك، اذا بتثبته 30 ثانيه بتخلص المباراه بالتثبيت. هذا الحلو بيميز، مشان ما انت ضلك عابطه بالارض وعم يقلب عليك وتقلب عليه، بتصير بقى ما بقى في جمال حلو للعبه. في معه 30 ثانيه ماكسيموم بيكون خالصه اللعبه يعني هذا اللاعب اللي تحت عليه ضغط، عليه ضغط، وعليه انه هو بالتمرين يعرف يفلت من مسكات فنيه، يعني عليه انه كل مسكه فنيه لها طريقه تفلت منها. فهذا اللاعب لازم يكون متمرن منيح انه يقدر يفلت من المسكات، اذا في حاله تعرض لمسكه قويه بده يضطر يفلت منها. معه 30 ثانيه، اول 10 ثواني بينعمل 1 بوينت للاعب اللي هو مثبت، اذا لاعب زاويه الحمراء مثبت اللاعب الزاويه الزرقاء بينحط نقطه للاعب الزاويه الحمراء، ثبته 20 ثانيه يعني مرق العد 20 ثانيه بيرجع نقطتين للاعب الزاويه الحمراء، 30 ثانيه خلصت، بيقوم عنه انه خلص ما قدر خصم اللي تحت، ما قدر اعمل شيء، قعد ما قدر اعمل شيء يعني ما قدر كمل، فتخلص اللعبه بالتثبيت. يعني عندنا تثبيت ممكن ينتهي المباراه، وعندنا تاب اوت اللي هم ممكن يستسلم يخبط على الارض او على خصمه، بيخبط بيستسلم ينسحب، او عندنا الضرب القاضي اذا كنا عم نلعب باسلوب قوي، وعندنا البوينتس كمان. صح، وبوينتس اذا في حال ما صار تثبيت، ما صار في ولا ضربه قاضيه ولا شيء، ممكن تخلص بالنقاط اخر ثلاث جولات اللي لعبوا، كل جوله هذا هيدي الجوله اخذ اللعب الزاويه الحمراء، ممكن الجوله الثانيه الزاويه الزرقاء، الثالثه هي اللي بتحسم المباراه، ممكن اول جولتين كانت للاعب الزاويه الحمراء، الثالثه للزرقاء بيربح الحمراء، هيك بتصير حسب ثلاث جولات بتصير. هي ثلاث جولات للاثنين لللايت ولل صح، ثلاث جولات لللايت وللفول، الدقيقتين الجولات ثلاث جولات، في دقيقه ريحه بين الجوله والجوله. في كثير عالم بتقول انه شو دقيقتين منها شيء، بس ما حدا بيعرف انه هيدي اللعبه قديش متعبه وقديش اللعبه قويه، في ضغط على اللاعب، حدا عم يعني بده يحاول يركز انه يتعلم كيف يرد ضربات وكيف يهاجم، فمنها هينه ابدا، والكل اللي منه عارف بس يفوت باللعبه ويتمرن بيعرف قديش هيدي اللعبه متعبه وصعبه، منها هينه. هلا في شغله تانية، هلا كمحترفين انا كاحتراف بلعب، بدل كمحترف ما بتكون الجوله دقيقتين ثلاث جولات، بيكون في عندك جولات اكثر كمحترف، انت بيكون الجوله ثلاث دقائق بدل الدقيقتين وعندك خمس جولات. هذا كمحترف تفرق. ليش؟ لانه لاعب الهواة ما بيقدر يضاين اكثر من ثلاث جولات الدقيقتين، لاعب الاحتراف كمحترف انت منك جديد، انت لاعب قديم وقوي، لازم يشتغل ويشد على حاله ليقدر يلعب على خمس جولات ثلاث دقائق، يعني عندك فايت ربع ساعه، فايت ختال على ارضي فعلي ربع ساعة، ممكن تنتهي. أنا كتير فايتات مخلصهم ضربات قاضية بأول جولة، بأول الجولة، يمكن 10 ثواني 15 ثانية تخلص ضربة قاضية، هذا أدفانتج لألي إنه تقدر تفوقت بطريقة فنية على اللاعب التاني، وممكن ما تخلص، تقدر ألعب كل الجولات تخلص نقاط، ممكن تخلص بالجولة التانية التالتة الرابعة، حسب كل لاعب هو وتمرين وتحضيره ليقدر يتفوق على اللاعب التاني. أكيد. هلأ يعني حكيتني هلا عن الضربات القاضيه اللي انت عملتها، واحيانا باول الماتش يلي بيحضر بيشوف في عن جد فرق كبير بينك انت وبين خصومك، صح؟ يعني يلي بيشوفك مالك الرينج، يعني عندك انضباط مش طبيعي، صح؟ برايك هالشيء، اكيد الانضباط اساسي، بس يعني قد ايه فادك هالانضباط تا انت وصلت لهالمرحله؟ انت قصدك التركيز والنظر، النظر باللعبه، يعني انت كنت مسيطر أكيد. مسيطر وشايف خصمك صح. هلا انا شو اللي بيأهلني عن غيري؟ لاني انا بلشت بعمر صغير، يعني انا مثل ما قلت لك ذكرت انه 7 سنين كنت اخذ بطوله لبنان، ومن 7 سنين بطوله ولا بطوله، هول البطولات والدورات والفايتات هيدي كلها خبره، مثل ما بنعرف كلنا اي شيء بالحياه بده ممارسه بده خبره. كيف وقت تتعلم السواقه؟ انت اول ما تتعلم بتكون مركز على الديركسيون، على الفيتاس، على دعسه البنزين، الفريم ملبخ هيك، بعدين وقتها تتمكن تتمار، يعني يصير عندك ممارسه بالسواقه، بتصير ممكن تحكي على التليفون وتسوق، بتشيل وبتحط بلا وعي. فنفس الشيء كل شيء بالحياه بده خبره وبده وقته. هيدي انا ليه بيميزني عن غيري، لاني انا بعمر صغير بلشت بهيدي، يعني ربيت بعائله رياضيه، بلشت من صغري بهذا الفنون القتاليه، فصار عندي الخبره الكافي لحتى اني اقدر سيطر على الفايت اكثر من غيري، بالرغم من اني من مبارياتي المهمه، يعني لعب مباريات كتير قويه، يعني مثل ما بنعرف نحن الافريقي اللي هو بنيته غير، عظمه غير، او الروسي عظمه اتخن يمكن. اتخن او الروسي او الامريكي، بيكونوا تجهيزهم عظمهم غير، صلبين اكثر جسديا جسمه اقوى مثلا، يعني اقوى من مثلا الجسد تاعي، بس شو الفرق اللي بيخليك تتفوق عن خصمك؟ الخبرة. هون دليل انه هيدا اللعبة ما لها علاقة بالقوة او الجسد او شيء، بدك يكون عندك خبرة، بجانب اكيد بيكون عندك لياقة كافية ويكون جاهز للعب، بس الخبرة هي الاساس، هي 50% من اللعب. اذا عندك لعبانة قوية، انت اثنين شرسين واثنين قوية واثنين محترفين، طب مين بده يتغلب على الثاني؟ اكيد اللي عنده خبرة، اللي عنده خبرة اكتر واللي شغل عقله اكتر، لانه هيدي لعبة بالنهاية وقت يكون عندك قوة كافية بده يكون عندك فكر قتالي قوي لحتى تقدر تلعب، لانه هذه اللعبه فن قتالي اسمها، منها قتال شوارع، اسمها فن قتالي، انت بدك تقاتل بطريقه فنيه مش بطريقه همجيه، مش حيكون ضرب عشوائي، لا، في فن بالقتال. كرمال هيك هذه اللعبه فنياتها، كيف ما انت بتقول فنان بيرسم فن، فنان عم يرسم، انت بضربتك بدها تكون مرسومه رسم، لتكون اسمك، يعني مش عم بجي اضرب، في فرق بين ما اجي اضرب بوكسات، اي حدا بالشارع تقول له اضرب بوكس بده يشلح لك بوكس، بس ما اي حدا بيضرب بوكس بطريقه تعمل له واو شو عامل هذا، برمه خسر بلمه ضربه، فن، في فن باللعب، فهذا الشيء مع الوقت مع الخبره هذا اللي بتحصل عليه انت باللعب. فانا الحمد لله انا عم بتفوق على خصومي من خلال هيدي الخبره اللي عندي اياها من صغري، اللي هي عم تعطيني الفرصه لاني اعمل مراكز حلوه عالميا، هذا الشيء اللي انا عم يعطيني. كرمال هيك انا بحط لحالي، اسا بعد الحلو بهذه الرياضة بتخليك تلعب بال 37 سنة، انا تقريبا ال 37 سنه كانت تطلع من مرحله في عنا بكل الاساليب عنا اسلوب فئه الناشئين اللي هن الاولاد اللي ببلشوا من 6 سنين للعمر معين 9 سنين 10 سنين فئه الناشئين وعندي فئه الشباب اللي هي اكثر لل 15 17 سنه وعندي فئه الرجال اللي هي من 18 وطلوع يعني لاعب عمره 18 سنه بيلعب مع 20 مع 18 لل 27 25 بيلعبوا مع بعض كفئه فوق 18 سنه بقى بتصير فئه واحده بتوصل لتقريبا لل 37 36 37 بتصير بفئه الفترن المخضرمين اللي هو صار كبير شوي بالعمر ما بقى مزبوط يلعب شخص 40 سنه مع 20 سنه في فرق بالعمر باللياقه وبالجسم بيكون يعني جسم له حق مع الوقت ففي فئات معينه بيلعبوا فوق ال 37 فبتطلع انت انه دائما عندك مجال تلعب حتى كتير لعيبه كبار بالعمر بيجوا لعندي بالتمرين بيقولوا لي انه فينا نبلش تمرين بعد هالعمر بيكون عمره يمكن شي 20 سنه انه فينا هي بعبكير طبيعي جدا طبيعي لو عمرك 60 سنه الرياضه ما لها عمر الرياضه انت تعمل رياضه باي عمل فيك تعمل رياضه واي فن اي نوع رياضه حتى بالفنون القتاليه كثير بيتمرنوا عنا اشخاص كبار بالعمر حتى الشباب اللي كانوا يلعبوا بطولات يعني الوالد هو تقريبا مؤسس كثير ابطال احترافيه خارج لبنان هلا كلهم مدربين خارج لبنان في ابطال اعمارهم كبيره يعني وصارت 45 سنه و50 سنه بعدهم لهلا عندهم هذه اللعبه هي حياتهم يعني بتلاقي اي وقت هواية اي وقت فاضي بيجي بتلاقي اجى على التمرين فات بام بام بام سيتمرن لو لحاله لانه هيدي اللعبه متعه ما فيك تبعد عنها بتفوت فيها تتعلق فيها بتحبها ما حدا حيفهم شيء اللي عم اقوله الا ما يكون لاعب فنون قتاليه ويفوت بهذا المجال هيحس قديش هيدي اللعبه حلوه وفيها احترام وما فيك تبعد عنها اول شغله هيدي اللعبه كانت قبل منا كتير منتشره هلا صارت يعني منتشره عالميا صارت غير لأن صار في ميديا سوشيال ميديا صار في وممارسات اللعبة كتير عالم عم تمارسها عم تلعب غير يعني قبل كنا لا اللي يلعبوا الفنون القتالية اللي هني راغبين هلأ اللي بيجي بده ينزل وزنه بيجي بيلعب فنون قتالية ليش؟ لأنه هيدي اللعبة أكتر لعبة بالعالم تحرق كالوري فيها كتير مجهود عالي بلس بتعطي لياقة كتير حلوة للجسم قوية بلس بتشد الجسم يعني فيها كل شيء بلس أقل شيء بتفضي ستريس يعني أنت عندك ضغوطات عم تيجي تفضي بالتمرين ضرب بام بام بام بام عم تضرب عم تشتغل عم تفضي الطاقه السلبيه اللي عندك عم تفش خلق انت عم تفش خلق مشان هيك حترجع تطلع من التمرين انت رايق عندك صبر عم تيجي تفش هالضغط وهالضغط اللي عليك من خلال شغلك او عائلتك او اي امور صايره معك عم تيجي تنفس هذا الشيء كرمال هيك اللي بيفوت بهذه اللعبه ما بيقدر يبعد عنها قد ما يكون عنده مشاكل الوقت الفاضي بده يجي يشتغل فيها كتير عم ننزل اوزان لرياضيين بيجوا لعندي رياضيين مثلا اشخاص ناصحين بدون ينزلوا وزن البوكسينج او كيك بوكسينج اي فنون قتالية هي دواء لألهم دواء لانه على كتر ما بتحرك الجسم وبتحرق كالوري بيطلع قرقان كتير عامل مجهود حلو بلس ما فيها روتين يعني دايما تمرين مختلف دايما التمرين حلو متعة وعم يفش خلقه اللاعب وعم يشتغل طريقة وبينبسط بس يبلش يحس ضربات وعم يضرب طريقة مزبوطة يعني بيجي اللاعب ما عنده خبرة بيضرب بوكس كيف ما كان بس تجيب هاللاعب وتأسسه صح تخلي ضرباته يصيروا مزبوطين طريقة حلوة فنية وبيبلش يحس انه هو بالفعل عم يضرب ضربة عم تختلف ضربته عم يحس بجمال باللعبة بجمال بالضربة عم يتفاجأ بحاله انه انا عم بضرب طريقة مزبوطة عم يحس بقوة الضربة عم تفرق معه كرمال هيك عم يتعلقوا باللعبة وفي اشخاص انا منزلهم 30 كيلو 35 كيلو هذا رقم كبير من خلال اللعبة من خلال الفنون القتالية مع دايت خفيف مع دايت اجباري مع تمرين قاسي هذا التمرين بيخليه ينزل وزنه بشكل سريع وقوي لانه غير باقي الرياضات حتى في اشخاص بيتمرنوا معي في عندي اشخاص بيلعبوا فوتبول درجه اولى في عندي اشخاص بالابطال لبنان بالسكواش بكتير رياضات عديده يعني بيجوا بيعملوا بوكسينج اول شيء انه هن كمان مثل ما قلنا بتقضي ستريس ولعبه حلوه وقويه ويمكن دفاع عن النفس بس بلس انه هن كتير عم يستفادوا بالرياضاتهم يعني اللي عم يلعب بوكسينج عم يلعب فوتبول ما بقى عم يحس بتعب بالفوتبول ليه لانه اقوى رياضه كلياقه ونفس بتعطيك اكثر رياضه قدام تعبه مثل ما ذكرنا الفايت هو دقيقتين ما حدا بيقدر يضاين دقيقتين الجوله فدليل انه هي لعبه قويه ومتعبه جدا بتطلب كثير بتطلب طاقه انت عم تصرف طاقه عم تضرب ضربه من قلبك عم تصرف طاقه اكثر فكرمال هيك وقت عم يجي الرياضيين ابطال ودرجه اولى بيلعبوا ابطال لبنان بغير رياضات عم يجوا يعملوا بوكسينج ليحسنوا ادائهم بلعبتهم ليقوى نفسهم اكثر لحتى لانه هي لعبه فيها قوه خصر ضربات البوكسينج كلها خصر ضربات الاجرين وقت عم يلعب هذا مثلا بطل بسكواش عم تقوى ضربته بخسره من وراء البوكسينج عم تفيده عم يحس بالفعل لقيته عم تقوى تتحسن برياضته الثانيه. فهذا دليل انه هيدي الرياضه، ما حقول بتتفوع على الرياضات، حقول انه هي بتكملها اذا بدك من على الرف يعني الرياضات الباقيه كلها كالفنون القتاليه، لانه مثل ما قلنا بتفيد بامور الحياه، بتفيد بلياقه الانسان، بصحته، بكتير امور بتفيد. يعني في لها كتير امور ايجابيه للانسان، للشخص اللي عم يتعلم هذه السبورت. هذا الحلو بهذه الفنون القتاليه. على فكره في حدا هون ما في اذا بده يقطع امرادك، يعني ما كان بدي اقطعك لانه ما تاخذينا. كان عندي سؤال انا. هلا حب اسالك انا، يعني في فرق بين الامامي وقوه الرمي. الامامي فيها يعني اذا كان شخص على الارض فيك تضربه، صح. قوه الرمي ما فيك، صح. فيك تفسر لي ليش؟ هلا مثل ما بنعرف نحن، مع احترامنا لكل الفنون القتاليه، مثل ما قلنا الامامي هي فن قتالي للمحترفين، وتصير انت عندك قتال بهالشراسه مثل الامامي اللي هو فيها ضرب على الارض، حتى الجلافز تاعولهم رقاق كثير، يعني لعبه مأزيه. بس هي مأزيه، ما بيجي ولد جديد بده يتعلمها لانه لعبه مأزيه. هيدي لعبه للمحترفين. هي كيف شو هي الامامي؟ ميكس مارشال ارتس، فن قتالي مختلط، فنون قتاليه مختلطه. يعني انا كلاعب محترف مثلا كيك بوكسينج عم بلعب ضد لاعب بيلعب كاراتيه ممكن، او ممكن لاعب تاني بيلعب جوجيتسو. انا بطور حالي ككيك بوكسينج، بتقوى بالحركات الخنق والتثبيت، وهذا اللاعب مثلا لافترضنا بيلعب جوجيتسو بيتطور حاله شوي بضربات الايدين، وبنتحدى بعض تحت هذا الاسلوب لانه هو جامع كل الفنون القتاليه. نفس الشيء قوه الرمي اللي هي تاسست قبل الام ام اي، هذا المفهوم كمان كان موجود من قبل انه يجتمعوا كل الفنون القتاليه مع بعض تحت هذا الاسلوب يصير شامل. بس ما في قتال ضرب على الارض، لانه اول شيء هذه لعبه سبورت، هي عاملينها احنا للهواة وللمحترفين، في لها قانون سيف للعبان، ما في ضربات عشوائيه. ومثل ما قلنا الجلافزات شوي سماك ما اخف ضرر، في بروتكترز كاملين، لانه لعبه هي فيها هواة وفيها احتراف. فلا يقدر هاللاعب الولد او الهاوي او يقدر يلعب فيها، بدها تكون في لها قانون، في احترام. نحن منشوف بالام ام اي مثلا اوقات بصير في قتال شرس واوقات عشوائي وضرب، لانه هي لعبه كثير شرسه، فيها كل شيء مثل كانك صراع بالشارع عم يصير. القوه الرمي فيها فن، بتجبرك انك تلعب بفن اكثر. ليش؟ لانه انت وقت عم تقاتل كيك بوكسينج، عم تقاتل على الوقف ضرب ايدين واجرين، وقت عم يصير في التحام كمش خنق، ما بقى صار انه خنق وعم بضربه، يعني هذا اللي عم يكمش الخصم، ما بقى فزعان انه هو كامش حياكل ضربات، لا. وقت انت عم تكمش خصمك انت هون ساعتها بدك تأرجي حركات الفنية اللي متعلمة بالتثبيت. فانت وقت تكمش أرجيني كيف بدك تفلت، ما تأرجيني انه ضرب وهرب، لا، ما بدي اضرب بشكل عشوائي هو كامشني، لا، بدي كمشني بحاول يفلت منه يا بعمل حركة معاكسة. عم تأرجيك فنيات اكتر، عم تبين لهول اللعبان هيدا شو عنده خبرة بالقتال الواقف، وقت عم يصير بالارض عم يبين اذا عنده خبرة بالخنق والتثبيت او لا. عم تبين للعبان، عم تعطي حق اللعبتين، غير ما تكون انت عم تحاول تكمش خصمك بحركة فنية وعم تتلقى ضربات، ما عم تقدر تعطي الحركة التثبيت المعينة. عرفت كيف؟ في اختلاف كبير يعني في بيناتهم. هيديك اللعبة الاتحادات عالمية وعربية واتحاد الامامي هلأ عن جديد عم يطلع لاتحادات، مثل ما قلنا صار في اتحاد بلبنان، بس لانه هي لعبة احتراف محترفين. هي كانت ممنوعة قبل يعني، هي منعت فترة اتحاربت، بس رجعت صار في اتحاد، لانه هي لعبة بالنهاية عالمية وموجودة عالمية ومنتشرة عالميا، ومن هي من فنون قوية يعني بالعالم، ما في حدا يقدر يوقفها، بس هي لعبة محترفين. هلأ صار في اتحاد لبناني للأمام اي، بس أدبوا اللعبة شوي، يعني قلنا لأنه هي لعبة شرسة، فصار هالصغير فيه يلعب أمام اي بس بطريقة سيف أكتر، ما في ضرب على الأرض، ضرب عشوائي. كمان منوجه تحية للأستاذ محمد داغر، هو رئيس اتحاد الأمام اي بلبنان، وحتى وضعوا قانون حلو للصغار، ما في ضرب بشكل عشوائي على الارض وضرب، واذا صار في لاسلوب صار في الا يعني ادبوها بشكل سي في الهاوي اللي بيلعب هوات يلعب بطريقه ما ينأذى هذا اللاعب بطريقه مدروسه. والام ام اي الشرسه كثير اللي بنعرفها وبنشوفها بقلب كيج اللي هي القويه والشرسه، هيدي موجوده للمحترفين. كمحترف فيه يلعبها فوق 18 سنة وأكيد ما تحت 18 فيه يلعب هذا الأسلوب، فوق 18 سنة وفيه يلعب هذا الأسلوب القوي الضغط اللي فيه ضرب القاضي والشرس للأشخاص اللي بيحبوا العنف الزايد، حاطين لهم هذا الأسلوب فيه يلعب وفيه عادي طبيعي جدا. هذا هو الفرق بين قوة رمي والأمام أي. بس بالرغم قلنا أنه القوة رمي هي تأسست قبل كتير قبل الأمام أي، كلها فنون كل ما يعني عم نحكي نحن بكذا اسلوب، كلها فنون قتاليه، كلها العاب شوي متشابهه، يعني متشابهه شوي، بيختلف القانون اللعب فيها، بس بالنهايه اللكمه ضربه البوكس هي بوكس، اذا كانت باي اسلوب ضربه ضربه، عرفت كيف؟ تختلف بيختلف القانون وبين الرياضه ورياضه، بيختلف الضربات وين مسموح ينضرب وين لا، بيختلف مثلا اوقات في ضربات ممنوع تضرب مثلا بالمواي تاي، يعني ضربات بالكوع بالكيك بوكسينج ما فيك تضرب، شوي بيختلف بس بالنهايه الضربات ضربات باي فن قتالي، بس بيختلف قانون اللعب. هلا قلت لي انه بس تنبه على الشيء انه صحيح هي ب 82 تاسست، وانت عم تقارنها مع الام ام اي يمكن او مع اليو اف سي، عم تقارنها MMA هي اليو اف سي والمنظمة اسم منظمة، صحيح. يعني مثل عندك يو اف سي عندك كتير منظمات هولي اسماء، بس هي كاللعبة شو اسمها، هي اسمها الام ام اي اللي هي ميكس مارشال ارتس، بس هو ما بدنا ننسى انه هو بلش قبل وبعدين اتفقوا انه صار ام ام اي يمكن بفترة التسعينات. ايه لا بعدين قبل، يعني هي تأسست قبل مش تأسست قبل بالحكي، يعني فينا نفوت على اليوتيوب نشوف في فيديوهات وفي ارشيف كبير يعني على اللعبة وعم تتدرب بهديك الوقت، يعني حتى بالابيض والاسود كان بعد ما فيها التصوير القوي، في دلائل انه هي اللعبه من هذيك السنين مؤسسه، كانت تاسست بلشت بلبنان تتدرب تتطور، رجعت بالكويت حتى بالدول العربيه بلشت انتشرت، لحتى الوالد صار عنده علاقات دوليه مع اتحادات عالميه لحتى قدر نشر اللعبه عالميا، لحتى انطلقت صار لها اتحاد عالمي. هذا هو على قوه الرمي، على قوه الرمي اللي تقدر انطلقت بهذا الشكل. انا بس كنت عم يعني بس توضح للي عم بيحضرونا انه يعني الاماميه يمكن كمان كانت قبل وفي لها تاريخها، يعني بس تكون صح. هي هي هي هي الاماميه مثل ما بيقولوا هي كانت لعبه بالسجون، يعني كان هذا القتال كان بلش بالسجون ستريت فايت، يعني صح كان حتى بالسجون، يعني كان بين مساجين كان يصير في هذا القتال الشرس هالقاد، وصار في مراهنات عليهم وهي، وتبلشت وتأدبت شوي، صار في إلى أسلوب شوي أزبط وانتشرت وطلعت لأسلوب احترافي، بس مش طلعت هوات. هلأ عم تتطور اللعبة وعم تصير لتنتشر عالميا، ليقدر لأنه ما في يجي مبتدئ جديد بده يجي يلعب MMA، طب MMA أنت بدك يكون محترف، ليقدر يلعب MMA بده يكون محترف بالرياضة معينة ليقدر يلعب فيها. فهلا خبره معينه ايه، فهلا عم يصير في اتحادات مثل ما صار الاتحاد اللبناني، عم يصير في هذا الاسلوب الـ الـ الـ القانون انوضع بشكل سيف للاعبين ما بيأذي، عم يصير في تاديب بقى وتعديل شوي بالقانون باللعب كرمال يقدر يلعب فيها مبتدئ ويلعب صغير فيها والكبير يلعب فيها، لا يوصل للاحتراف بيقدر يلعب هذا الاسلوب 100% تاع الامام، يعني تقد ما فيكم تستقطبوا يمكن أشخاص إنه يندمجوا بهاللعبة يتعلموها. صح 100%. هلأ عندي شغلة صغيرة بدي أسألك إياها، بيك وقت أسس هالفن كان يعني مثل ما حكي هو قبل إنه كان بده فن شامل. صح. وما أعرف إذا كان بده الفن الأقوى، كان بده هالشي هو ولا لا؟ هو بكل بساطة بما أنه عمل فن شامل، يعني هو فعلياً الأقوى، ما هذا المفهوم اللي هو المقاتل اللي يقدر يواجه أي قتال عم يصير قدامه، اللي هو جمع لك كل هول الفنون مع بعض، جمعهم بطريقة بس رياضية، يعني طريقة سيف بشكل رياضة، مشان تكون اسمها رياضة، ما تكون لعبة مثل تكون صراع بالشارع وضرب عشوائي، لا عم تكون رياضة، جمع الإيدان والإرجان والخنق والقلب والتثبيت كلياتهم جمعهم مع بعض بطريقة ووضع قانون بيحمي اللاعبين، أهم شيء سلامة اللاعبين. بالنهاية نحن كأنا مدرب أنا بيهمني يكون عندي أعداد كبيرة ضربة، ما بيهمني أنا أجي لعبه لهذا اللاعب بأسلوب قوي شرس يتعور بطل يقدر يجي شهر على التمرين أو يترك اللعبة قوي نعطيب، لا أنا بيهمني زيد عددي، بيهمني يصير أعمل أبطال كتير، بيهمني أعمل كتير لاعبين ويلعبوا ببطولات محلية وعالمية بشكل أنه ما يتعور هذا اللاعب بالتمرين دايما أو ينأذى، لا عامل له قانون حلو بيقدر يكمل بهذه اللعبة ويلعب بطولات دولية بلا ما يتعور أو يصير معه إصابة دائمة، مثل ما اذكرنا انه بكثير ماتشات بالفوتبول باي اي سبورت ثاني بيصير كثير مشاكل واصابات كثير قويه، بالرغم من انه الفنون الايطالية نادرا لا يصير اصابه، قليل جدا لا يصير في اصابه، وكل اصابه اذا صار في اصابه خلال ماتش قوي شرس أو عنيف يصير في اصابه تتعالج بسيطه، بس مش يعني مش امور مزمنه مثلا اربطه او هيك امور. يعني يلي بده اشرس شيء بيروح امامي، يلي بده شيء قريب عليه وجامع كل شيء بيروح قوة رمي. صح فيك هيك تقول، بس الحلو انه قوة رمي هي في عند اسلوب الهواة من زمان، يعني عندهم اسلوب الهواة وعنده شوي فيها حماية اكثر، فيها قلب وخنق وتثبيت، انت عم تلعب قتال شامل، بس شوي مقدبينه منا عاملين القتال شوي اللي خبيط بالارض وهيك. الامامي اللي هي بلشت هي قتال عشوائي، يعني قتال قوي في ضرب شرس اكثر، هلا عم ينوضع لا يقدر يلعب، لانه ما كان في ولا لاعب مبتدئ يجي يلعب ام ام اي، بيجي لاعب جديد بيقول لك بدي العب ام ام اي. طيب انت اذا ما منك متعلم تضرب بوكس، كيف بدك تتعلم الايدان الجان كل دغري وضرب بالارض، وهي يعني اسا فيها قتال شامل، فانت شوي شوي بتاسسه باسلوب خفيف ترجع بتطور. وهلا الام ام اي صار في يعني بالاتحاد عم يصير في تأديب للعبة اكثر شوي غير الاحتراف. اذا بدك تشرب مي ما بس شو بدك نحكي بعد؟ تشوف انا عندي شيء بعد بدي اسالك اياه. ايه هيدي انا حكينا كثير عن الهد، يعني كيف بدي لك شوي اخذ دور بيك، يعني عرفت كيف صرت لي كثير قصص مش دوره هو كدوره، بس يعني يعني اخذت كثير معلومات عرفت كيف. صحيح اكيد تفضل. شو بعده ماشي من عندك؟ ايه انت تليفونك بدك شي واي فاي، يمكن ما في ارسال هون، ما بيهم طفي على الاخر، انا ايربلاين مود يعني. اوكي شو اوكي هلا حكينا كتير عن تاريخ الرياضة وشو هي وكيف تأسست وهيك قصص، حاب احكي اكتر عنك انت. يعني مثلا شو اول شي بتتذكره انت اول كونتاكت مع هالرياضة، كيف كان عندك شيء كنت صغير مثلا؟ يعني انا بدك ارجع اسال السؤال انا لوضح لك اكثر، يعني ارجع بتكمل على السؤال اللي قلته انت ولا ايه كمل عادي بحكي دغري؟ يعني انت إيه؟ سالتني بطريقه هيك انه مش خرجت تنحط ولا لا عادي. لا ما عم بقول لك انا هيك بسال إيه؟ يعني أوكي. كل شيء بتشوفه في لا بحرجع اسالك اياها من جديد. ايه ما انا مشان قصدي ارجع اشرح لك مزبوط. هلا حكينا كتير عن كرة الرمي، بس حاب احكي اكتر عنك انت، يعني كيف كانت بدايتك مثلا، شو اول شيء بتتذكره انت اول كونتاكت بينك وبين هالرياضة؟ هلا مثل ما بنعرف انا ربيت بهيدا الرياضة، يعني انا عندي صور حتى يمكن انا وزغري بالاحفاد لابسين جلافز، اهلي مصور مع الجلافز بدل يمكن يعني تكون شيء لعبة او شيء، تأسست يعني من صغري انا ربيت على هذا الفكر انه انا بوكسينج انا صغير العب. فوقت انا بلشت التمرين تقريبا بعمر الخمس ست سنين اتمرن عادي، وقت اول فتره قدرت هي يمكن على ست سنين فيك لعب بطولات، انا على سبع سنين بلشت العب بطوله ولعبت مع صغار وصرت احتاج بطولات. بلشت تمريني مثل اي لاعب، كنت مبتدئ لاعب جديد، يعني كنت ما عندي الخبره ما عندي ولا شيء صفر، ما دغري بتوصل بدك تتعب لتوصل، بلشت صفر يعني. انا تعلم الضربات شوي شوي طور حالي، نزلت اول بطوله لعبت كذا بطوله، صرت اخذ خبره من كل بطوله العبها، اخسر يمكن بفايت معين اتعلم من هذه الخساره اللي هي ما بتزعل، لانه انت دائما بمسيرتك انت مثل عم تقود حرب، وقت عم تخسر معركه، بس انت بدك تربح الحرب بدك توصل لتوصل عالميا. فانا يمكن الحمد لله انا تقريبا يمكن معدودين يمكن خسران يمكن فايتين ثلاثة خلال بطولات لبنان، يعني من زغري للكبر الحمد لله محافظ على مراكز أولى كل سنة. هذا الشيء يمكن لأني شدات على حالي بالتمرين كتير، وكنت ربيان بهذا الفكر من أنا وصغير، فعندي هذه الروح القتالية. بلشت بزغري، عندي أغلاط كثير، كان مثل أي حدا ببلش جديد كان عندي أغلاط، كنت أفزع من البوكس، أبرم وجهي، أفزع مثل أي لاعب جديد ببلش. أي لاعب هيك ممكن يكون عنده، يا ما شرط اللاعب يبلش إنه عنده هالقوة القلب وبده يفوت ويأكل، أي إنسان ممكن أو بالبداية شوي يكون عنده فزع من الضربة أو شيء. كان عندي هذا الأمور، بس صرت حسنة يعني أنا كان عندي هدف إنه أنا حابب صير بطل، حابب أوصل، فصرت شوف الأغلاط اللي عندي إياها ما أزعل منها، بكون بالتمرين صار معي شغلة أتعلم مشان التمرين الجاي أنا حسن حالي، حاول أخلص يعني يعني يعني نعطى ملاحظة مثلا أنه لا ما لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك، حاول طور هذا الشيء بالتمرين، حاول أتجنب الغلط اللي عم بعمله لحتى أقدر أنا أتمكن ما يكون عم بعمل أغلاط. بعدين خلال مبارياتك أنت وبطولاتك اللي بلبنان وبرا صرت تتعلم من خلال الفايت، من خلال الفايت أنا شو صار معي بهذا الفايت، شو لعبت، كيف لعبت، بأي طريقة، لا كان لازم ألعب بهالطريقة أحسن، لا بهذه الطريقة. هيدي هي اللي بتعطيك القوة، اللي بتطورك بهيدي اللعبة، بتطور لك فكرك، لأنه هي قتال بدك تكون أنت متطور، تعرف تتصرف بالفايت. شو ما تتعلم، إذا تعلمت لافترضنا تكنيك معين أنه بدك تضرب واحد اثنين ثلاثة، بخلال الفايت يمكن ما تقدر تعمل هذا الشيء، بدك تكون ارتجالي بالفايت، بدك تشوف شو عم يصير قدامك وتقدر تتصرف. اجتك ضربة تعرف تردها، ما حتعرف انه هو حيضرب، بده يكون عندك نظر قوي، تركيز قوي لحتى اي ضربة اجتك لتقدر تعمل كونتر اتاك، ترد الضربة وتضرب. بده يكون عندك هيدي الخبرة اللي هي بتجي مع الممارسة ومع الفايتنج بالتمرين. بالتمرين خلال التمرين هو انت مثل كأنك عم تصنع سلاح، يعني عم بصنع سلاح، انا عم قوي نفسي لأقدر ضايم بالفايت، عم قوي ضربات ايدي لحتى كون ضربتي ماكنة، ضربات اجري، عم تمرين انت هيك عم تعمل. بس انت وقتها تكون قوي وجاهز انت صنعت هيدا السلاح، طب ما بدك تبلش تتعلم كيف تستعمله تتقوى فيه؟ هيدي هي التمرين، بيعلمك صناعة الأسلحة اللي عندك تقويها وتطورها. والرينج عالم تاني، يعني اللي بيتمرن سنين تمرين ما بيلعب فايت، بالفايت بده يضله ضعيف، بده يكون عنده ضعف. لا، لانه ما في ممارسه فايت، في ممارسه تمرين، عندي لياقه قويه، يمكن بفسخ، يمكن بضرب هاي كيك، يمكن بضرب ضربات بالهواء بس. طب هذا الشيء كله ما بينفع اذا فت على رينج وحدا عنده خبره بالرينج، انت ما عندك خبره القتال، انت عندك ضعف. فلتحقق هذه القوه بتمرينك بتقوي سلاحك، وبالخلال القتال بتتعلم كيف تستعمل هالاسلحه بطريقه مزبوطه. هذا هو المبدا. انا اشتغلت بطريقه مزبوطه، يعني انا توجهت بطريقه صحيحه، كرمال هيك تخطيت كتير امور، وكنت مثل ما قلت لك انه بعائله رياضيه، تاثر بخي اللي هو كمان بطل دولي توفيق قصاص، اكبر مني بتسع سنين، كنت انا صغير اتمرن معهم اكبر مني، كنت دائما انا وصغير اتمرن مع اكبر مني، كنت اكل قتل بالاكبر مني، حتى صرت حس وقت العب مع حدا من جيلي انه حسه ضعيف، حسه هين علي، هذا الشيء يمكن كمان اعطاني قوة أكتر، وأنا ألعب مع أكبر مني وقدر واجه وقدر طورت حالي. هذا الشيء كمان ساعدني كتير بمسيرتي الرياضية، فحققت بطولات محلية كتير، بطولات لبنان، بطولات لبنان، كأس لبنان، بطولات متنوعة يعني بالكيك بوكسينج، شاركت بأساليب مختلفة مثل البوكس الفرنساز، لعبة فرنسية، كان في لقاء بين لبنان وبلجيكا، ماتش احترافي يعني بعمر صغير بلشت فيه. لعبت كتير بطولات بطولات بطولات، ولعبت مع أشخاص كتير، مع أجانب كتير، مع عديد من الدول. هيدي هي اللي بتعطيك تقدر وقت تلعب مع هذا اللاعب، نفترضنا الأوكراني أو روسي، لعبت معه بتعرف شو عنده، بتعرف كيف طريقة تمرينه، بتعرف بشو قوية، تاخد خبرة منه. لو خسرت معه أو ربحت، أنت بهذا الفايت اللي لعبته مع هذا الشخص عنده خبرة معينة، بتقدر تلقط منه أسلوب، بتقدر تعرف كيف تصرفت معه، بتطور حالك، بتطور ذهنك. والتمرين مثل ما قلنا، انت حسب قدام جهز حالك بالتمرين، قدام جهز ومقوى اسلحتك، بتقدر تتصرف بالفايت. فانا قدرت حققت كتير بطولات محلية بلبنان لحتى وصلت للاحتراف، لعبت كمان حتى بطولات هواة، يعني ما شرط الاحتراف تكون اقوى من الهواة، اوقات في بطولات هواة عالمية، بطولات عالم اصعب من الاحتراف، بيكون لاعبين كتير قوية خرج احتراف يعني عم نلعب هواة، والهواة اصعب من الاحتراف بنظري، بالناحية انه في عندك كتير فايتات بدك تعمل كهوات، عندك تصفيات، يعني لنفترض عندك 50 لاعب على هذا الوزن، بده يصير في بطل واحد من بين 50 على هذا الوزن. بحب وضح، مش بطل عالم، اذا عم اقول انا اخد مثلا 7 مرات بطولة عالم، او مش يعني انا الوحيد بكل العالم، لا، في البطولة العالمية باي فن، اذا كان مشاركين اشخاص معينين في فئات اوزان، يعني ما معقول شخص لاعب وزنه 60 كيلو يلعب مع 100 كيلو، في فرق بيكون هداك يمكن قصير ضعيف هداك ضخم، هي بس نهاية رياضة منا عم نلعب بالشارع ممكن أطلب بعض بأي طريقة موضوع تاني هذا، بس كرياضة في إلى أوزان بده يكون أوزان معينة كل 5 كيلو مع بعض مثلا 60 وال 65 مثلا بيلعبوا مع بعض خمس يعني 66 مع 70 كل تقريبا 5 5 بيطلعوا بيلعبوا مع بعض. لو افترضنا انا كمنتخب لنفترض لبنان في عندي 10 لعيبه كل لاعب منزله على وزن، يعني 10 لعيبه ما معقول يلعبوا مع بعض نزلهم على نفس الوزن، كل لاعب على وزن، هذا على 70 كيلو، هذا على 75، هذا على 80، هذا على 85، هذا على وزن المفتوح العالي، في اوزان مختلفه بيلعبوا عليها، وتصير بطوله دوليه او لبنانيه بيكون في تصفيات. انا وزني لو افترضنا 80 كيلو عم بلعب مع كل اللي وزنه 80 كيلو بالعالم، مثلا مشاركين 30 دولة، 30 دولة عنده مثلا 30 لاعب، افترضنا 40 دولة 40 لاعب على هذا الوزن، وانا من ضمنهم لهاللعيبة، عم يصير في تصفيات نحن بين ال 40، عرفت كيف؟ بوزن تاني في كمان عدد معين، ما شرط كله نفس العدد، ممكن يكون هونيك في 30 لاعب او 20 لاعب مشارك كدول. انا بهيدي المجموعة تاعيتي عم يكون فيها هالقد، ممكن يكون 10 لاعبين بهذه مثلا كذا دولة، 10 لاعبين من مختلف الدول، بس انا ما بلعب مع العشرة، بصير في تصفيات، مثلا كنا 20 لاعب، ال20 بصيروا 10، ربح واحد خسر واحد، راح النص فايت، العشرة صاروا 5 2 فايت، الخمسة بيطلع واحد باي حسب اللعب، بفضل 4، ال4 بدهم يصيروا 2، هي 3 ماتشات صرت 2، عرفت كيف؟ 3 ماتشات لعبت صاروا 2، صفينا بعض تصفيات. هلا كم يوم بنلعبوا؟ حسب هلا بطولات عالم اذا في عدد كبير ممكن يومين تصفيات واخر نهار فينال، اخر شيء الفينال بالعاده بتصير بيوم واحد، بصير كل الاوزان فينال، بيكون في يعني تتويج، وبيكون في بيكون لانه فينال لعبه واحده اخر الشيء، اوقات يومين تصفيات يوم ثالث فينال حسب العدد، ممكن يوم تصفيات ثاني يوم فينال حسب البطوله وقوتا وحسب العدد المشارك. ببطولات لبنان لانه لبنان بتكون على اصغر ما بيكون فيها العدد الكبير المشارك، فبتصير تصفيات بنفس النهار وفينال بنفس النهار. من زمان كان يبقى عصر كتير قوي بلبنان، كان يعني الوقت الذهبي مثل ما بيقولوا ابطال، كان يبقى في تصفيات النهار مثلا جمعه سبت تصفيات الاحد فينال، كان في عدد كبير يشارك، بطولات قويه كل لاعب يلعب 5 6 فايت ليعمل بطل لبنان، كان في مباريات قويه. يعني انا عم وضح بس فكره انه لصير بطل عالم ممكن العب 5 فايت خد بطولة عالم، بس ما لعبت مع 20 او 30، هيدي هي اللي بدي وضحها، لانه بتصفوا واحد ضد واحد، خسر هيدي خسر طلع، صار اللي ربح ضد اللي ربح لنشوف مين اللي افضل بيناتهم، فبصير في تصفيات ليبقى اخر الشيء بيبقى 4 العاب، بيلعبوا 2 باثنين، اللي بيخسروا صاروا ثالث، عندي ثالث مكرر، يعني اوقات بتصير انه بس 3، اوقات بيكون في 3 3 2 3، لانه اذا اوقات بيلعبوا مع بعض ليخسروا ليشوف مين لاعب مين بيطلع ثالث ومين بيطلع خلص الرابع، يعني ما بيطلع برا. ف وقت عم يصير اخر شيء لاعبين عم يصير في فينال، في شخص عم يربح وشخص عم يخسر. انا في من بطوله من البطولات باليونان بسانتوريني لعبت 3 اساليب مختلفه، كل لعبه كان في الا تقريبا 3 فايتات لعبت فيهم، حققت 3 ذهبيات ببطولة عالم، الوحيد اللي حققت ببطولة عالم 3 ذهبيات كانت بالبطولة. في كتير أشخاص صارت مرة؟ في كتير أشخاص في كتير أشخاص على يومين تصفيات بين تصفيات وفينال، في كتير أشخاص بيشاركوا كذا أسلوب، مثلا أنا سافرت لعبت بطولة عالم كرمال ممكن يصير معي مشكلة أو ما أتوفق بفايت، بشارك بأسلوب تاني، يعني مثل كأني عم بلعب كيك بوكسينج وماي تاي أو كاراتي أو كذا كذا لعبة مختلفة، بس هي بطولة عالم لألا، بس نحن لانه عندنا طاقه اللي هو بقدر شارك انا بكذا واحد، اي حدا بيطلع مجهز ليسافر يلعب باسلوب ليلعب بطوله، انا بوقتها شاركت بثلاث اساليب غير بعض، قدرت الوحيد ببطوله، في كتير عالم بيعملوا مثلي بيشاركوا بثلاثه باثنين، ممكن حدا عمل ذهبيه مركز اول بثاني بثالث، ممكن اثنين ذهب وحده برونز او فضه، انا بالوحيد ببطوله العالم عملت ثلاث ذهبيات بثلاث اساليب مختلفه، بوقتها جبت على لبنان ثلاث ذهبيات اللي هو الرفع، انا الوحيد يعني انا لحالي نرفع النشيد الوطني ثلاث مرات لبنان كم يوم بالفينال، ثلاث مرات بس انا اللي رفعته ثلاث مرات قدام دول ضخمه، وفي عنا فيديوهات على اليوتيوب، في صور، في يعني البطولات كلها موجوده، فهذا الشيء انجاز لبنان وانا بفتخر بهذا الشيء انه انا قدرت بيوم من الايام اني حققت هذا الموضوع وهذا الشيء. هول البطولات لو عم تلعب 9 فايت او 10 فايت بطوله، يعني 9 عم تلعب مع 9 أجناس 9 من كل حدا من بلد، انت خلال الفايت حتصير تتعور، خلال الفايت يمكن شوي اجرك كل ضربه شوي اجرك تعود، بالفايت اللي بعده حيكون ادائك شوي مضعضع، حيكون عندك شوي عتلان هم. عم تتخيل انت مثلا 9 فايت تخطيتهم مع 9 لاعبين من غير دول، لا قدرت توصل لمركز اول 3 ذهبيه، هذا شيء شيء شي يعني. بتعب لانه انت لعبت مثلا مع روسي، رجع طلع لي ايراني، رجع طلع لي يوناني، رجع طلع لي انه كل هول شعوب وكلهم محضرين وكلهم لاعبين وكلهم قوايا، لا قدرت تتغلب عليهم كلياتهم وتقدر تحصل على مركز اول 3 مرات، هذا انجاز. انا بعتبر حالي اني اللي عملته اهم من اي ماتش احترافي، يعني كنت بوقتها هاي البطوله تعبت فيها ويعني رجعت معي 3 ذهبيات ما كانت صايره ابدا، فهذا انجاز. الاحتراف الفرق بين الاحتراف والهواة تلعب فايت بس. هلا كهواة لوضح، هواة في اي لاعب يقدر يلعب، بس كاي لاعب عم يلعب بطوله عالم ما هيكون لاعب ضعيف نوعا ما، يعني ممكن بلبنان لاعب اول مره بيشارك بيلعب ضعيف، يلعب مع شخص ممكن لاعب كذا بطوله قبل عنده خبره يربح عليه يكون خصم سهل له، بس كبطوله عالم عم تحكي هذه الدوله جايبه افضل لاعب على هذا الوزن، فما حيكون ضعيف مثل ما يعني حيكون ماتش قوي، بده يكون ماتش قوي، لو مستوى يمكن يكون انا احسن منه بس كمان مستوى حيكون جيد، فلا تقدر تربح على كذا لاعب وتصفيات ورا بعض، تقدر تعمل المركز الاول غير الاحتراف. الاحتراف ماتش واحد اللي قدامك منه مبتدئ حيكون محترف، يعني حيكون متخطى كل هول البطولات، لاعب بطولات دوليه، بطولات عالميه، بطولات محليه، عامل اسم، لاعب كتير بطولات، الزلمه منه هاوي، محترف قديم باللعبة مثلك مثله، ممكن بتفوق عليه أنا بماتشات أكتر خبرتي أكتر، بس هو محترف، فأنتوا عم تلعب مع بعض، يعني حيكون ماتش أصعب من أنك تلعب كذا ماتش كذا فايت من مع كذا حدا، يعني قصدي أنه ما حيكون أهين من لعب مثلا بيلعب هوات لأنه محترف مثلك مثله نفس الليفل تقريبا، عم تحكي عرفت كيف، فحيكون فايت واحد احتراف الضايع اكثر الجولات اكثر، بس حيكون فايت شرس قوي، غير ما انه العب مع واحد هوات ممكن ينزل ضربه قاضيه باول جوله، الاحتراف بتصير اصعب شوي عليك، كمان ممكن تتفوق عليه بس اصعب لانه اللاعب اللي قدامك حيكون محترف، حيكون اللعبه اقسى من اللعبه العاديه، عرفت كيف؟ هذا هو الفرق بين الاحتراف والهوات، حيكون ماتش غير هنيك عندك تصفيات كذا ماتش، بس ما يعني انه اذا ماتش يمكن تصفيات متعبه كمان، يعني اثنيناتهم في تعب لتعمل بطل لتقدر منا هيني منا كلمة، هذا كله عم بحكيك فيه بسرعة، بس هذا كله سنين تمرين، سنين خبرة، سنين تعب، عرق، بكي، تضحيات، توصل لمرحلة أنت عم بشتغل مثلا عم بضرب جولات على الكيس، بيتعب الإنسان، في جسم بده يتحمل، بس أنت عندك حاطط هدف، عندك هدف بدك توصل له، توصل لمرحلة تتعب نفسيا، بتتدمر، تبكي أنت عم تشتغل على الكيس، كنت أبكي على الكيس أنه ما قادر بقى أكمل، تعبت، بس هذا الشيء كله لبعدين هو اللي بيعملك بطل، هو اللي بيرفع لك راسك، هو اللي بيعطيك فخر انه انت هذا التعب كله ما راح على الفاضي، لا هذا التعب قدرت عملت انجاز فيه، قدرت رفعت علم بلدك، قدرت عملت اسم لحالك، هذا الشيء بيرفع الراس لتقدر تعمل اسم، ما حدا بيقدر يعمل اسم ويعمل اسم بطل او ينعرف فيه او والله هذا الشخص هيك، لا بده يكون تعبان على حاله لقدر وصل. طيب وقت كنت بهالمرحله الصعبه لمين طلعت انت؟ مين كان مثلك الاعلى، خيك، بيك؟ هلا انا صراحه يعني بهذا الدومين هو بي هو يعني كمؤسس هالفنون الايطالي هيك، كنت انا يعني انظر له انه يعني بي عنده تلاميذ بكل الدول العالم، وثلاث ارباعهم مدربين وعندهم تلاميذ وابطال دوليه، ونادي الساموراي اللي نحن فيه هذا النادي مخرج اكثر من 30 بطل عالم محترف، هالي الأبطال كلهم صاروا بكذا حدا بكل دولة معينة، صار مدربين منتخبات، في كتير مدربين منتخبات عم يدربوا برا منتخبات بغير دول، جنسوا في منهم لاعبين محترفين بيلعبوا لهلأ برات لبنان، يعني هذا النادي تأسس هو من سنة تقريبا 93، عمره شي 28 سنة ل 30 سنة تقريبا، النادي صنع كتير أبطال، كان هو من أول الأندية بطرابلس، هذا النادي صنع كتير أبطال، حتى الوالد كان مدرب منتخب لبنان، في مرة من المرات وقت كان مدرب منتخب لبنان، لبنان شارك ببطولة عالم، لبنان عمل مركز الأول على العالم ببطولة عالم، عم تتخيل أنت بطولة عالم شاركين مدري كام دولة، للبنان يعمل مين لبنان، قديش صغير صحيح. بالحجم وقديش على الخريطة صغير ما بيبين، وقديش في دول ضخمة وقديش في دعم، بلا دعم بلا شيء قدروا سافروا، الوالد كان مدرب، بلش مسيرته كمدرب وك حكم دولي كرئيس اتحادات كإداري. تخيل انه وصل فريق كامل ليعملوا نتيجة مراكز اول كذا لاعب لعمل لبنان مركز اول. هذا فخر للبنان. لبنان ما عم يطلع الشيء، ما عم يتضوع هذا الموضوع، هذا الشيء منه عادي، شيء انجازات صايرة للبنان، شيء بيرفع الراس. يعني تخيل لبنان مركز اول بين دول ضخمة دول اوروبية عمل مركز اول، فهذا فخر. احنا بتمنى انه نضوي عن هذا الموضوع، نشوف نعرف قديش في عنا ابطال، وبتمنى على كثير، في كثير ممولين بيساهموا بامور يمكن ما قلم معنا، امور بسيطه، امور عاديه، مهرجانات، بيدفعوا اموال، بس انت عندك بطل اذا بتتبناه هذا البطل اللي هو يعني اللي هو فيه مشروع احترافي، هيدا اذا بتتبناه بتدعمه بيسافر بيلعب حتى غير ما انه يصير نجم، حتى هذا البطل وقت يوصل لمرحلة معينة بيصير عنده مردود مادي. أنا وقت أصير محترف، يعني أنا كاحتراف وقت أصير عندي بطولة، أنا المنظمين البطولة في إلي مبلغ معين لأوصل لمرحلة الاحتراف تاخد مصاري، بتوصل يعني بيبعتوا لك تيكت الأوتيل كل شيء، ومع مبلغ معين لأنك أنت محترف، معروف مين أنت، عامل اسم قوي، منك لاعب عادي، هذا الشيء اللي بتوصل له حلو. لهلأ عم نشوف بماتشات الملاكمة البوكسينج يعني عم يصير في مبالغ عم تدفع للعيبة بروفيشنال ما بتتصدق، يعني عم تحكي ب 134 مليون دولار مبلغ ما بيتصدق عم تاخده انت بالفايت، يعني وين واصل؟ بس هيدا للاعب لو وصل لهون قد ايه اجى دعم، وقد ايه وقفوا معه سبونسرز، وقد ايه وقفوا معه عالم ومساعدين، لو وصل لقدر لاعب هون لقدر ياخذ هيك مبالغ. طب ليه نحن ما في عنا هاللبناني اللي هيك عم يوصل؟ ليه ما في عنا؟ مع انه عنا طاقات، عنا لبنانيين مهمين لاعبين برهنين حالكم، يعني مش شيء جديد. هيدا هو اللي بيزعل، انه لو في جهات تدعم هذا الرياضي، حتى من هيدي الجهات الدعم هي في إلها ممكن تحصل كل شيء ممكن عم تدعمه لهذا اللاعب، بس يوصل هذا اللاعب حيجيب مردود مادي عالي، حيقدر يفيد السبونسرز اللي عنده، حيقدر يفيد كثير عالم. ما هذا هو اللي بزعل، انه لازم يكون في اشخاص دائمه تساعد هذا هذا مثل ما بيقولوا استثمار ناجح، استثمار الشخص، استثمار صح، استثمار، بس بده يكون هذا الشخص عنده ايمان بهذا الشخص، عنده ثقه بقدراته، شايفه بطل، هون ساعتها لازم يفوت هذه الفوته، ما بيندم، بيكون عم يساعده، بيكون عم يوصله عالميا، بيغير حياته لهذا اللاعب، وبلس مع الوقت هو حتى الممول حتى بيستفاد من هذا الموضوع. يعني حتى مثلا في يدعم هو تنقول مثلا 10 اشخاص واحد يطلع منهم يوصل كثير، برد على البقى ويقول لهم زياده شخص صح، يعني ما بعرف هيك بتصير عالميا. ان شاء الله بالمستقبل نشوف هيك شيء، ان شاء الله نحن بنتمنى الاي سي اس هي عم تلعب الدور، هي خطوه لهذا الموضوع، يعني عم تبلش هالأشخاص النايمة اللي عم يلعبوا كانوا على الفاضي ما في منهم قادرين يسافروا، عم تبلش يعني صار في مباراة، صار في جوائز مالية بأموال، يعني عم يدفع مبالغ يعني للاعبين. هون بقى اللاعب يتشجع انه انا عم بتمرن وادفع من جيبتي بين سبليمنتس وتعب وتمرين واكل معين وكل هالقصص، انه حلو بعد ما خلص الفايت يتكافئ هذا اللاعب، غير ما انه لعب فايت اخذ ميدالية انبسط فيها وراح قد ما كان، يعني حلو هذا التشجيع، هذا التشجيع بصير بقى عندك هدف هاللعيبة انه يلعبوا ويحضروا، وعم يحضروا ويلعبوا عم يعرفوا في هدف معين، هيصير في تحضير اقوى، يعني حنشوف مستويات احلى، يعني حيكون في تجهيز اكثر، حيكون مباريات اقوى واحلى لانه في هدف، في شيء بدهم يوصلوا له، بلس مش قصة شغلة اللي لعب فنون ايطاليا شغلة مادية، لا بيوصل للشهرة ليلعب برا عالميا ليقوى عالميا، هيدي بجانبها كمان، يعني اي انسان بيحب يوصل لهالمرحلة القوية، فهيك الرياضة اللاعب المحترف بيحب يوصل للشهرة وليلعب مباريات مهمة وفيها بيدفع له أموال، يعني عليها هيدي الحلو، لأنه أنت عم تتعب بالنهاية، هذا الشيء لألك حلو، بس حلو توصله للعالم، حلو يعني نحن هذا الشيء موجود بأي بلد، اللي بزعل أنه هذا الشيء موجود بأي بلد وكل دولة فيها هيدي اللاعبين وهيك، نحن قلنا عنا بلبنان مقصرين بحقنا كتير، هذا الشيء اللي صعب، ما مين ما كان عم يقدر يحصل عليه، بس هلا بلش يتغير الوضع، مثل ما هلا بلش يتغير الوضع بسبب الاي سي اس اللي شوي عم تبلش، هيدي خطوه كتير حلوه وكتير كبيره، انا تفاجأت فيها صراحه، منظمه قويه، عم يصير في دعم، عم يصير في دورات، عم ينعمل دورات برات لبنان حلوة كتير، عم يتقوى ويطوروا هاللعيبة، عم يندعموا هاللعيبة هون بقى، عم يصير في دعم. حتى الاي سي اس يعني ساعدت كتير أبطال يمكن ما قادرين يجيبوا جلافز ليتمرنوا فيه، كمان ساعدت أبطال كتير من أندية الشعبية اللي هن أبطال بس بيتمرن بتلاقي جلافز ومخزق، ساعدت ودعمت كتير أبطال بحاجة لهن هالشي بعدة كاملة، يعني جابوا لهم عدة كاملة، جابوا لهم تجهيز كامل. فيعني عن جد نحن متشكر أستاذ وليد عجاج على هذا الموضوع اللي هو عم يساعد وتطلع، وخصوصا يعني طرابلس اللي هي والشمال يعني هي المنطقة الأكثر شيء يعني مأخذ حقها كما بيقولوا بلبنان، وهي كل المناطق اللبنانية والاتحادات بيقولوا بالفعل انه طرابلس هي والشمال هو مخزن للأبطال بلبنان، مخزن بالفعل. وقت يكون ببطولات لبنان بطرابلس بيطلع كتير أبطال عم يعملوا مراكز الأولى، هن يعني كتير أندية شعبية، عنا كتير أندية شعبية وكلهم أبطال، يعني بيربى هذا الولد بدل ما يكون بالشارع بيجي على التمرين وما بتلاقيه الصبي مدعوك بيلعب من زغر وبيلعب بتلاقيه بطل بالفعل، بيرفع الراس يعني واللياقات حلوة وكله يعني بيعملوا نتيجة حلوة. خصوصا طرابلس هي خزان للأبطال اللبنانية بلبنان. برأيك هالشي بيعود يمكن مثل ما قلت أنت لقلة الإنماء، أنه يمكن فيها شوي فقر زيادة، فيها مشاكل، بتحس هالشي بيساعد الشخص أنه يوصل لهالمرحلة، أنه يتجه لشي أفضل؟ صح أكيد هول اللاعبين بدل ما يكونوا يعني إن عايشين بهذا الفقر، وبدل ما يكونوا بالشارع عم ينلموا بالأندية الرياضية وعم يحبوا هذه الفنون وعم يتمرنوا ويطوروا حالهم ويقووا لحتى يعملوا نتيجة، لحتى ممكن أمل لقالهم أنه يقدروا يصيروا أبطال، وهن على أمل أنه يصيروا أبطال دولية ويوصلوا لهذه المراحل العالمية. حتى يعني الاي سي اس حتضنت هذه الأبطال كمان، ولحتى عم يتطوروا وعم يوصلوا للعالمية إن شاء الله. تعبت شكلك عادي. لا لا رواية. كمل معك ولا بدك اجى الوالد كمان هلا بعرفه خلي جد؟ ايه تمام اكيد. انا عندي كتير اسئله يعني يمكن بحكيك 10 ساعات هلا بس ما بتخلص الحلقه زي ما بتخلص نعمل غيره يعني بس خلاص في قصص فيه ما احكيك فيهم هلا ما بيأثر خلاص خلينا نختم تمام احكينا كثير وضحنا كثير واذا بدك الوالد هون اذا بدك كمان هلا اكيد هلا بحكي معه بس تا نختم انا وياك ماشي. طيب بالختام بتحب تقول شيء تتوجه لحدا للاشخاص تشجعهم يمكن؟ بدي اتشكر اول شيء حضرتك استاذ انطوان على يعني المقابله الحلوه، ومن خلالك يمكن من خلال نشر المقابله يمكن في كثير عالم حتشوف، يمكن في عالم ممكن تسمع وتتعرف على اللعبة، يمكن في عالم مثلا ما بتعرف شو الفنون القتالية يمكن توضحت له الموضوع يصير يحبوا يشاركوا ويحبوا يلعبوا، في عالم مثلا كتير يمكن تكون حابة تعرف او عرفت شو عم يصير بوضع بالبلد، حابة تدعم يمكن الرياضيين، يعني بتوضح كتير امور. بدي اتشكرها كتير وفرصة سعيدة، وان شاء الله بنلتقى بتمرين ان شاء الله سوا قريبا ان شاء الله. انت كمان يعني من الرياضيين اللي بيحبوا هالألعاب والملاكمة والبوكسينج وتمرنت فترة طويلة يعني وعندك خبرة حلوة باللعبة، كمان برافو عليك، بقول لك شد على حالك وإن شاء الله إن شاء الله بطل أنت بإذن الله. أكيد إذا الله راد، وبشكرك على استضافتك لنا بهالنادي العريق وعلى المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله نشوفك بحلقة تانية أكيد، ومنشوفك بأهم شيء بطولات عالمية إن شاء الله، وإن شاء الله أكيد تحصل على أحزمة عالمية إن شاء الله إذا الله راد. شكرا.